صباح الخير على امريكا والناس بتوع امريكا. انا باخد ادويه حموضه كتير بسبب ارتجاع المريء، وكنت باخد دواء بديل ايه الاسترونات الاجنبي، وبيتعبني جدا ومش عارف اعمل ايه في الارتجاع اللي مشرفنا في جميع الدول. الفيسبوك فصل ياس، بس انا فتح تاني اهو. قفلت بقى، ما لقيت كل شويه يقول لي ريكونكت وبتاع. سولي، ازيك يا سولي؟ اتكلم مع اصدقائي الاطباء في القسم على حضرتك والنبي. بيتكلموا بعدها تقول ايه بقى؟ ايه دكتور البازار؟ دكتور البازار، انت اصلا انا كان معايا من شويه الدكتور تامر الباز، استشاري الجهاز الهضمي، اللي كان من كام يوم حط، بس انا عايز اعمل حاجه كده، ممكن تخليكم معايا لحظه واحده بس اكبر الصوره دي. ايوه كده، ايوه كده احسن، صح كده احسن، في الفيسبوك احسن صح. فكنا لسه بقى يعني كان في مناقشه جميله، يعني الكره الارضيه لازم تتجنن صح ولا ايه؟ ما هو يبقى احنا هنطلع سايلنت كده. لا ما ينفعش، ما ينفعش. وبعدين يا جماعه الناس، يعني الدكتور تامر من شويه كان اول حاجه يعني بدانا فيها الجلسه بتاعتنا بيقول لي الحرب شديده. فالرنجه، بصوا انا هقول لكم حاجه بخصوص السمك، عشان اما تيجي تبص للمسموح تبص له بصه كويسه، بس خليها نحطها ستيب 2، هقولها هرد عليها خلاص، لان انا حاطط البوست قاصد عشان الناس يعني واضح. بصوا زي ما قلت لكم كده، كل واحد حسب فهمه ماشي. الرنجه عشان خاطر بس ما انساش. فالفكره اللي انا عايز اقولها ايه، ان الدكتور تامر كان بدا القعده معايا بيقول لي الحرب، فقلت له لا، انت لو انت فاكر ان الخلاف ده هيهدى، لا هو مش هيهدى، مش هيهدى، لان انت لازم تكون فاهم ان فتنه الانسان اصلها في اكله، اصلها في اكله. يعني انت حضرتك دلوقتي لو كلنا اتفقنا على اكل سليم هنقطع بعض عليه مبدئيا، يعني وده اللي حصل في 1890. يعني ايه اللي حصل؟ في عالم اسمه كرودز، بعد بقى اما خلاص 1890 ده كانت خلاص بقى بريطانيا بقت اسمها بريطانيا العظمى، بقت بريطانيا. لا النت ما بيقطعش، النت كويس. انت شوف بقى المشكله عندك في الباقه، عبد الحميد عيني على الكاريزما، عيني على البتاع، عيني على الكاريزما، عيني على الثبات. السمك بيعمل خمول. بصوا هقول لك على حاجه يا ساره، احنا النظام ده لو اتطبق يعني يبقى وورلد وايد مثلا، يعني انت لو توقعت في يوم ان هو اتطبق على مستوى العالم مفيش عيانين، غير بقى لو جه طاعون، لو جه سل، وده مش هيحصل وانت معاك مناعه. خلي بالك الاوبئه دي جت في عز ما انت مناعتك في الارض، يعني الكوليرا جه مصر بعد دخول العيش البلدي عادي، فاهم؟ قضى على الدلتا، الكوليرا قضى على الدلتا، مفيش مناعه، صفر مناعه، انت بتحط ايدك في الكيكي وتشرب. فكوليرا، الكوليرا اول ما ظهر قال لك وراثه، بالمناسبه السل بعد ما يعني قبل ما يعرفوا انه في جراثيم قال لك وراثه السل، قبل ما يعرفوا انها مايكوبكتيريوم بكتيري، يعني مايكوبكتيريوم توبركلوزس، تمام؟ الكلام ده كله معناه ان ان ان كان في حاجه حصلت للبشريه، عارف ارجعوها لايه؟ قال لك انتوا بتستخدموا ميه، بتشربوا ميه كتير، فلعبتوا في الميكروبيوم بتاعك، يعني انت لعبتوا في البكتيريا الفلورا، انت لعبت في البروبيوتيك بتاعتك، فانت غيرت شكلها من شرب الميه، من غسيل ايديك، من الوضوء، يعني اتهموها في الوضوء والحج. الناس بتحج من سنين، اشمعنى ظهرت في ال 1800؟ المهم يعني كرودز في التوقيت بقى اللي هو 1890 ده كان راجل عالم، وكان رئيس مش عارف المجمع ايه في الجامعه الكليه الملكيه وبتاع، وهم المهم في الوقفه دي، وهو كان كيميائي بالمناسبه، يعني الراجل ده ايه كان كيميائي. كل ما تنزل تقول جيناتيك، يعني انت لما تيجي تقول بص هو دي قال لك ايه اللي حصل في اخر 30 سنه خلى السمنه تزيد قوي كده. الله، هل تغير الريسبونس بتاعنا للاكل؟ ما هو ما اتغيرش الاكل بال 30 سنه دول، ما اتغيروش، ما اتغيرتش. قال لك جيناتك، قال لك طب الجينات ما اتغيرتش 30 سنه، ازاي تغير جيناتك؟ الحاجه الوحيده اللي تتغير في 30 سنه وهي وجبتك، ادويتك، مش جيناتك. يعني انت عايز يقولك ان انت مختلف عن ابو عن جدك اللي هو ابو ابوك. لا ده 40 سنه مفيش حاجه اسمها جيناتك تتغير في 40 سنه. ده القرد عشان يبقى انسان خد مليار سنه بس. لكن انت بتتكلم في يعني انت عشان تتطور بتاخد لك مليار سنه. يعني 40 سنه ايه؟ انت ايه اللي عملته؟ انت ايه اللي عملته؟ هو ده. فانت الشماعه مش لاقيها، قلت مواد حافظه، قلت المايكروويف، قلت يمكن الاشعه الضاره، يمكن الخرم الاوزون، يمكن كل ده سيب كل، قلت وصلت لحد الحلل، انت غيرت الاواني. ماشي؟ يعني انت غيرت الحلل، سبت شلت الالومنيوم وشلت النحاس وشلت وحطيت تيفال وشلت التيفال وحطيت مش عارف ايه وشلت ورجعت للفخار. يعني حضرتك رجعت للفخار، سبت اللي جوه الحله وبصيت على اللي بره الحله. هو بس سؤال كان بيلفت نظري وما كانش ليه عندي اجابه، بيقول لك ايه؟ في حديث بيقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما تزول عبد قدم من يوم القيامه حتى يسال عن اربع، حتى يسال عن اربع. عمره فيما افناه، وما له من اين اكتسبه، ومن اين انفقه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن جسده فيما ابلاه، وعن جسده فيما ابلاه. انا كنت بقف بص، المال هتعرف ترد، العلم لو عندك يعني هتعرف ترد، علم يعني سواء دنيا او دين يعني خلاص. العمر هتعرف ترد، عملت كذا وانا كذا، سني كذا وعملت كذا وانا سني كذا، وسافرت جهدت وسافرت حجيت وسافرت شرم الشيخ. عمره فيما افناه ده وقت زمن هتعرف تحكيه، والعلم ورق هتعرف تقوله. لكن تعال عند جسده فيما ابلاه، انت ايه علاقتك بقى؟ طالما انت مش مسؤول عن المرض، حتى سيدنا ابراهيم اذا مرضت فهو يشفيه، ما جابش المرض من عند ربنا. خلي بالك الحته دي معناها ان الجسد مسؤوليتك انت المباشر، ما تتسالش عليها حد. يعني هو كان الحديث ده كنت بسمعه، تمام، انت عمال تتكلم عن عمر وعلم وعن مال، اتكلم دول بتوعي انا عارفهم ماسكهم. طب انا جسدي ماله؟ طب انا اصلا عيان سكر، يا عم خلاص مش اصله ايه، إيه خلاص بلاش. انا قصدي اقول التطور خد وقت مليارات يعني ملايين سنين، مش مش مش بال 40 سنه. يعني جدي كان سحليه هبقى انا بني ادم، مش هتحصل، انا قصدي اقول كده. فما ينفعش ما انا اول واحد يا استاذ فوزي اللي اتكلمت في الحديث بتاع ام ايمن. ايوه انا الحمد لله كان مصعب من السودان، كان من 3 سنين اتعالج معايا من السكر، بعد اسبوعين بعت لي الحديث ده وحطيناه على الصفحه الحمد لله. بس انا ما كنتش اعرفه قبل كده، يعني لحد مصعب ما كنتش اعرف الحديث ده. طالما جسده فيما افناه يبقى الجسد ده بتاعك يا قلبي. خلاص؟ وما تضربليش المثل يقول لك ايه؟ لا تبقوا بقى اصل هو مات غرقان، فهو كده ضحى بجسده، اصل شرب سجاير هو كده جاب سرطان. لا، هو كل دقيق فجاب سرطان، هو كل بيض فوشه اتشال. عشان خاطر الناس تتغاظ، ايوه. اللي سمع فخرج منها حبا، حبا ما فيهاش كلام، حبا ما بناكلش نباتا. بصوا يا جماعه. الجسد ده مسؤوليتك، مش مستني بقى انا رايح للدكتور اقول له طمني يا دكتور، يبقى انت بتستهبل. ما هو انت لازم يرد عليك، الله، ما هو انت اللي اشتغلت نفسك. لو انت بتتكلم على التحاليل، يعني لو انت بتتكلم على التحاليل اللحمه مهمه يا استاذ. لو مكتوب عليه التحاليل وجنبها ريفرنس اقراها وشخص نفسك. لو انت بتتكلم على جوجل حتى هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك. بص انا هقول لك على حاجه، حد شايفك يا جماعه على الواتساب دلوقتي عشان ما يضايقنيش، يعني في ناس تبعت على الواتساب وانا شغال على اللايف ما تبعتش، مش هعرف. نرجع تاني مرجوعنا، مفيش حاجه اسمها يا دكتور طمني، مفيش حاجه اسمها طمني، انت اللي تطمني. العيان هو اللي بيطمن الدكتور، مش الدكتور اللي بيطمن العيان. انا اطمنك لو انا هعمل حاجه انت مش شايفها، يعني انا هعمل سونار فانت مش شايف الكبد، فانا هقول لك حجم الكبد او في دهون ولا لا، او في تشمع ولا لا، فده انت ما انتش شايف. لكن طمني على نفسي يبقى انت بتهرج. خلاص؟ لا، انا مش انا يا دكتور، انت اللي تقولها مش انا اللي اقولها لك. مش لازم انا اقررك. خلاص؟ وبعدين الناس مفيش بدائل كافيه، ما ان شاء الله عنها ما في بدائل كافيه، انا مش مسؤوليتي انا اوجد لك بدائل اصلا عشان تريح نفسك يا عادل. عادل انا مش مسؤول، ده الصح وده الغلط، ده الصح وده الغلط، ده الصح وده الغلط، انت حر، انت مش على اللي انت عايزه. خلاص؟ يعني اما تيجي بقى جسده فيما قبلاه انت احكي له، قول انا عرفت ان السمك ده تعبني وكلته عشان هو ضيق قال لي مسموح. ما هو نفس القصه مع ربا البنوك برضه، هو المفتي قال، ما لكش دعوه بالمفتي، انت ده بتاعتك، انت بتاعت قلبك مش بتاعت المفتي. انا مش مستني حد يقول لي صح وغلط، انا الصح معروف والغلط معروف. خلاص؟ واما تيجي تعرض الحاجه على شيخ، يعني اما تيجي تقول له السجاير حرام ولا حلال، قول له اضرارها وفوائدها. خلاص؟ ما تروحش تقول له ايه الدراسات، لا انت رحت تطلب دراسات فبناء عليه حط التقرير شرعي. اما تيجي تروح للشيخ برضه تقول له المعاملات البنكيه فيها واحد اثنين، هو يحدد، لكن ما تقوليش بقى هو قال إيه. لا، ما تحملش على غيرك. انا قلت السمك مسموح، حصل، وجيت في فصل ال هقول الكيتو بيموت، هو الكيتو بيموت كده بالبق؟ لا، ده بيموت بكلام، ده في سلايدز وفي بيبرز هتتقال دلوقتي. خلاص؟ انا هقول لك الكيتو بيموت ازاي. النهارده انا هكشف لك سر مفيش حد يعرفه اصلا، يعني بالمناسبه النهارده وانا بتكلم على بقيه شرح الميتوكوندريا والكريبس وشغل السكر في الخليه، انت هتعرف الكيتو بيموت ازاي. انا مش هستقبل يا جماعه مدخلات. خلاص؟ محدش يعمل جوي. احنا النهارده هنتكلم علمه بس. الفواكه بسبب التهاب. انت اي الياف بتشوفها بعينيك الياف هتتعب جسمك شويه. بس ببساطه يعني عشان تبقى فاهم. انت عشان كده حتى القمح بتطحنه. وبمناسبه التوست، احنا انا حطيت صوره توست لعيانه عندي من امريكا، خلاص مش عارف من ميتشيجن تقريبا، اعتقد شاذة من ميتشيجن. فما حطيت التوست هي بعتهولي وبتتنيه، لا مش ده اللي انا عايزه. وبالمناسبه هي مش موضوع كومبوننت او انجريدينت، يعني انا مش عشان خاطر مكتوب في التوست ده هو نفس اللي مكتوب هنا يبقى نفس الرد، لا ده غير ده، التكستشر ده غير ده، خامد ده غير ده، الثيكنس الفلافينس يعني فلافينس ماشي. واما تيجي تتنيه بيدي ايه؟ ما هو نفس الشركه ريتش بيك دي بعد ما انا مشيت الموضوع التوست راحوا عملوا عيش سن مش عارف بالردة، وعملوا خبز تورتيل، وعملوا توست من غير سكر، كلهم غلط. ما وافقتش على واحد فيهم، هو جاي معاهم ده بالصدفة، موافق عليه، انتهينا. الفشار معانا والمرتة معانا. المرتة حد سألني على المرتة والسكر، يا جماعة افهموا، أنا أما أقول السمك وافقت عليه، ما تروحش تاكل يوم العيد سمك وراه رنجه وراه وبتاع كده، تقول لي رابع يوم هفتني الهفه على طعمياي، عايز مني ايه حضرتك؟ الله، عايز مني ايه؟ وتقول لي انت اللي قلت. الله يا اخي، حافظ على جسمك، ده ملوش علاقه بالموضوع، ده قال الصح والغلط. الله، امك زمان بتقول لك ما تاكلش اللبان عشان ما يعملكش تلبك معوي، ليه؟ اللبانه هتعملك تلبك معوي. تاكل انت بقى رول ملبن وتقول لي ما تسددش، ما انت هتتسد يا ابني. التوتي، بص يا بابا، انا مش هحرم حاجه في الحتت دي بذات ربنا خالقها، بس افهم دلوقتي انت كلت جوافايا النهارده، اقفل بقك شويه بقى كام يوم. نفسك في الموز، خلي بالك الموز كل لما يستوي بيعجن يا حبيبي، بيعملوا عيش منه وبيعملوا منه حاجات يتعب بطنك، بيعمل تلبك، فخد موزايا كمان بعديها ب 10 ايام كل موزايا. الله، نفسك في العنب هات لك عنقود بعديها ب 10 15 يوم وانتهينا. انت بقى عايز قاعد في الجنة، يا محمد هات الطبق من عندك، وطبق ابو لهب يخش عليها بقى. الست ماشيه على الطيبات، ما دي الطيبات. مش هو قال الفاكهه؟ يخرب بيت ابوكي. الله، هو انت لازم تزعق لك؟ انا طالب النهارده ست عيانين من العياده، ما ينفعش يا اخوانا كده. كل واحده داخل عليا، انا كنت ماشيه على النظام وزي الفل 3 شهور، 3 شهور زي الفل 3 شهور، وفجاه فقدت الذاكره ووشي سخن وصهقت وجالي شلل في العصب السمعي. يا مدام فجاه، فجاه حصل، فجاه حصل، فجاه الفاكهه غلط كلهم طبعا. الله يخرب بيت. بقول لكم ايه، انا مش عايز حرق الدم، المسموح يمكن الاكل منه، مش بـ مش بفظاعه، مش بـ مش بـ مش بكثرته بقى. الله، ما محمد دخل عليها بالطبق تالت تفاحه، هي تفاحه وموزايه وحته زعبوط، ها وبعدين بعيد عنك قامت كلويه عليا منين؟ من هنا، وبتحجر قولون، الياف في القولون، الياف. ادي نفسك في مهله، ريح قولونك، ادي قولونك فرصه يتعامل. هو في الاول وفي الاخر انبوبه، هو في الاول والاخر ايه؟ انبوبه، انبوبه انت بتحشيها ممبرايه، انت عارف الممبار، انت عمال تزغب فيها كده. اديله بالراحه، يعني اديله بالراحه. انت بقى جايب طبق الفاكهه وشغال، وتقوم ها الراجل قال ايه؟ توست ونوتيلا، هات توست، توست ونوتيلا، وراها مربه فراوله، هات يا محمد مربه الفراوله. الله، ايه يا وليه مالك؟ مالك يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت في ايه انت ومحمد؟ الله، ما تعملوا حاجه ثانيه. يعني بدل طبق الفاكهه اللي رايح جاي ما تعملوا العاب وطول. ما فيش كميه، مش قصه كميه، ما انا ما اتكلمتش في التوست والرز والبطاطس يا بدي ادى نفهم. هو انت ما بتفهم مين بيسال بيقول الرد ده؟ الكلمه قالتها الفنانه دينا. طب يا اختي ها نعمل ايه بقى؟ ان بي، انتبهوا للكميات مع النظام. غلط، مش الكميات مع النظام، الانواع الزفت اللي في النظام. انا حفرت مدق في وسط حقل الغام، امشي ورايا بالظبط، بلاش تحط بصمه اهلك في الموضوع، بلاش تحط البصمه. قلت عصاير معلبات، انا بقى اصلا اعداديه مش هعرف اقول فريش، مش هعرف، فالهانم تعملها في البيت احسن من المواد الحافظه. الله يخرب بيت اهل، خلي ذكائك لمحمد. كل انت يوم سيبوا البت بقى، كفايه جبتوا الناس سرطان من كتر خطر الخضار، جبت لهم كبد متليف سيروزس. الله، مش قال مسموح يخرب بيتك؟ الله يخرب بيتك يا ضياء، بيت سنينك ده حاجة هامة يا شيخ. وقول لك هيتسأل عن جسده فيما أبلاه، يعني أنت هتروح عند ربنا هيقول لك أنت خربت الجسم ده في إيه؟ هترد عليه مدام سناء، يا مدام سناء أنا ما بشربش سجاير وباكل هيلس وباخد دواء الغدة وباخد دواء الاكتئاب، أفنته في كده. يا دي النيلة، يا دي النيلة، روح اقف بقى وقول له انا قفلته في كده، قول له ضياء قال وانا قلت له لا. لا، قلت له لا، انت ما بتفهمش. قلت له قال الاطباء الغربيين ونصحونا باكل الفجل والجرجير والكولسلو والكابوتشا والتاني اللي هو اسمه ايه؟ التاني مش اللي هو الاخضر شبه النجيلة ده. اسمه ايه؟ بروكلي، تأليفه جديده بروكلي. ويقول لك هضربه لك بالبيض، بروكلي بالبيض. هعمل لك من البروكلي عيش. هعمل لك من الموز عيش. امون برايفت، ده مين اللي كان معايا في امون؟ صح، انا كنت في امون، حصل. امون صح، مين اللي كان معايا بقى في المدرسه؟ ده حلو قوي ده. قولوا ضياء قال اللبن، قول له ضياء قال لي اللبن غلط، قلت له لا، ده ربنا قال في كتابه العزيز وعبرة لهم من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا. انا بقول لك ده لا سائغا ولا خالصا، هو اشترط شرطين، سائغا خالصا، ده مش خالصا، والله ما خالصا. اقول لك على حاجه، كل الادويه اللي الست اللي بترضع بتاخدها بتروح للنونو، عشان كده بنمنعها من الادويه خالص. ونقول له ايه؟ روح راجع الدكتور. بيبقى عندنا جدول كبير كده يقول لك ايه؟ كلاس A ده كله بيعدي، كلاس B نص ونص، كلاس C ما بيعديش نادرا. ايمن نصار، والله ايمن بص انا اقول لك على حاجه، الذاكره تجيب لحد الكليه. انت بتكلمني في ابتدائي واعدادي، يعني انت بعدت بيا ورا 40 سنه. بعيد بعيد بعيد يا ايمن بعيد، فكرني بحاجه تانية. انتي سعاد ولا مين؟ عصير قصب. والله بص انا بجيب عصير قصب باللتر، بص اهو باللتر. امبو امبو اشرب امبو امبو عصير القصب امبو. هذا العصير بص مصر حدانا بحاجتين، النيل اللي هو اثيوبيا جففته علينا ده، وعصير القصب. الصراحه يعني الناس بتوع هنا واسيوط صراحه مش مخلص، يعني هم وقفوا مصنع السكر وشغلوا لنا القصب، وقفوا مصنع السكر وشغلوا لي القصب والله العظيم اقسم بالله. ايوه ايوه يا اخي، ربنا مش هيسالك على جسدك فيما ابليته غير ما تقول بقى انت ابليته في ايه؟ خلصت على امه في ايه؟ كلت بيض قد ايه انت؟ ربنا يقول لك بيض المكنون وانت تقول له بيض بالبسطرمه، روح قول له بقى، قول له انا اكلت البيض بناء على دكتور بيرد قال لي كل بيض. بس. قول له يا رب انت خلقتني الحبوب وخزنتها وقلتها لي في الكتاب، قلتها لي في الكتاب ان يوسف خزن حبوب وانا اكلت عدس عشان هم قالوا لي العدس مهم. لا لا لبن من حق العجل ولا زفت، ربنا قال لك اشرب منه بس لا سائغا ولا خالصا، ولا سائغا ولا خالصا. اللبن بينزل فيه كل الادويه اللي الست بتاخدها. عظيم لونه غامق، اه لان هو اسود بيسود، اه لونه بيسود بشربه هو اسود، ما العسل الاسود اسود. مفيش بقى ما وردش بيك ده، بص الشبه هو في الخليج لوزان ويامي، وفي واحد تالت مش فاكره، يعني في كل بلد في واحد اخترناه اخترناه. امون الزيتون مش الزمالك، وانتوا كلكم طلعتوا من امون ولا ايه؟ الله ده كله هيبقى عن فيها اصحابي بقى. لا بص اثبت. المقصود من الكلام يا جماعه ان لبن البقر مليان مضادات حيويه، مليان هرمونات، حتى لو بلدي، ما انت بتاكل اكل مليان مبيدات، يعني بتاكل برسيم فيه مبيدات. فارجوك مش هنخش في الحته دي يعني نخبط. اللبن مضر ومسرطن، مفيش مخلوق على وجه الارض بيشرب لبن وظهره مش بيوجعه، مفيش مخلوق على ظهر الارض بياكل بيض وخدوده مش حمر. روزيشي عند روزيشي دي يقول له اصل انت معدتك تعبانه، هو ده بيض، يقول له انت سيستميك لوبس، انت ذئبه حمراء. يا جماعه يا جماعه بيض، هم ما لاحظوش، هم اللي اخترع المرض ده اخترعه وكتبه، نسي يكتب ان العيان ده بياكل بيض. الواد الدحيح اول امبارح بيقول لك روزفلت اللي هو رئيس انجلترا في مره من في سنين عمره جاله شلل، اتشل رجليه ما مش عارف يتحرك، ما حدش عرف يعالجه. هم لو بطلوا له الانجلش كيك والانجلش تي اللي بيفطر بدين ابوها الصبح كان خاف. هم جابوا بتوع العلاج الطبيعي وبتوع المخ والاعصاب وبتوع البتاع، ما عرفوش يعالجوا رئيس امريكا مشلول، وكانوا مخبيين على الشعب بتاعه. يا جماعه البيض بيموت. الست اللي قالت البيض شال وش بنتها حقيقي حقيقي. ارجوكوا يعني انت تصدق ان البيجو والتكييف بوظ وشه ومش تصدق ان البيض هو اللي بوظ وشه؟ يعني انت تصدق ده الراجل قال لها في الطوارئ ايه؟ هو انت زعلتيها؟ يعني بص هيجيب التهمه في الولايه هلبسها قضيه حالا. يا زعلتيها ركبتيها البيجو، طب ما اكلتهاش بيض؟ مش السؤال ده مش موجود. الدكتور وهو بيتكلم هو عيان، اقسم بالله الدكتور اللي هو ده مراته لو وشها وقف مش هيبقى عارف وقف ليه. هو ظهره بيوجعه ماسكه مش عارف ليه. هو مش عارف ظهره عشان ده لسه شارب نسكافيه بلاك عشان هو عامل دايت، وشارب بيبسي دايت عشان هو عامل دايت. مفيش كالوريز، وبياخد سويتال وساتيفيا على الزعبوط وكرشه قد كده وبينهج. بس ما بيشربش سجاير عشان حرام، السجاير حرام فاهم، فما بيشربش سجاير. فبيروح يعمل ايه بقى؟ هيقف قدام ربنا يقول له انت افنيت جسدك في ايه؟ يقول له ما شربت السجاير حرام شرعا وتؤدي الى الوفاه. طب كلت خيار كلت، كلت عدس كلت، مش انا قلت عليهم ادنى الطعام؟ قلت، بس هو الدكتور حسام اللي قال اللي بيطلع من الارض كله. بس قول له كده بقى، لو انت مقتنع بالكلام ده قول له، قول له حسام قال اللي يطلع من الارض كله، اللي يمشي على الارض ما تاكلوش. ليه يا عم؟ ما ده في ديناصورات، اكلش ديناصورات ليه من اللي ماشي على الارض دي؟ الله، ده انت دكتور شاطر قوي. ده انت لما قالوا لك يا مؤمن الصيام فوائده ايه ما ردتش بكلمه، ما ردتش بكلمه، ما قلتش ان اما بتصوم الجروث هرمون بيطلع، ما قلتش، ما قلتش اما بتصوم الكبد الدهني بيخف، ما قلتش، ما عندكش المعلومه ولا خايف تقول المعلومه؟ ما انت لو قلت في واحد بقى هجيبك، اجيبك من بين عينيك. على العموم الناس بقى اللي بتسال الضغط العالي في الحمل ايه حله؟ تبطل الدقيق وتبطل البيض، الحامل بالذات، الحامل، الحامل تبطل البيض وتبطل اللبن باسرع وقت. الست دي هتتبهدل، اقسم بالله هتتبهدل، وهترجع وهي بتولد وحالتها هتبقى كارب، والواد هيتزنق وهو نازل، والميه هتنشف حوالين البيبي، مش عارفين السبب ايه. خلاص، بس اهم حاجه الحلبه بقى، بعد ما تولدي اشتغلي في الحلبه، ده برضه هاكس تاليف وحلاوه طحينيه، هاكس تاليف، شغل عطاره، شغل شغل عطاره، شغل كباسين. بص انا كنت بقف استغرب ازاي، يعني انا بستغرب الناس ازاي. هقول لك، انا بدور عليك من بدري والله يا ست، والله بدور عليك من بدري. يلا بس يا بنتي، يعني انا بقالي شويه بدور عليك صدقي. ايوه كونفيرم، ايوه بقالي ساعه بدور عليك يا انجي، من المره اللي فاتت والله بدور عليك عشان اعمل لك البلوك الحلو ده، من المره اللي فاتت بدور عليك اقسم بالله. الحمد لله جبتك، ما عهدتش غير لما جبتك. المهم السرطان، عين السرطان ياكل سكر، عين السرطان ياكل سكر، عين السرطان ياكل سكر. ايوه الواد ينزل حط مكانه فرخه بطة عشان انتوا من الفيوم. بصوا بقى، احنا النهارده هنتكلم عن بقيه شغل الميتوكوندريا، هدي فكره عن اللي فات، هقول السكر بيتحرق ازاي، السكر ولا الدهون هي اللي بتتحرق، السكر فايدته ايه، طب ليه اما تعمل الشغل بتاعنا وتمنع ممنوعاتنا حالتك بتتحسن، طب ليه اما بتعمل كيتو بتتعب، طب الانسولين لو قل يحصل ايه، الانسولين لو وطي يحصل ايه، ده اللي انت هتشوفه بقى، يعني ده اللي النهارده تفهمه، تفهم لفه كبيره. بس انا عايز شويه بقى تركيز شويه جايين، ونتابع بعض في التعليقات، لو تمام ادوني اوكيهات، يعني تمام قولي لي فاهمين خلاص، عشان الموضوع بصراحه هو مش سهل ومش صعب، يعني انا بحاول على قد ما بقدر ببسط الكلام. وعلى فكره التعب في تبسيط الكلام، هو الكلام في دماغي بس التعب تبسيط الكلام. شيل الصوره عشان تركز، شيل صوره ايه يا ابني عايزين تركز، شيل وشك انت يلا، ده انت واد غلس قوي على فكره، دماغه صغيره قد كده. سلطان اتصل بيا امبارح وقال لي ما تزعلش، شايفين سلطان انا عملت له بلوك مره على اللايف، بصوا دي ايه، دي ايه، دي دي دي الخليه ماشي، دي الخليه عشان خاطر بس ايه، هندي يعني فكره بسرعه كده ماشي. الخليه يبقى شكلها عامل كده لحد ما البتاع الكبيره الحمراء اللي في النص دي، دي النواة اللي اتقل منها دي النوية، النواة والنوية دي حاملة المادة الوراثية الـ DNA، خلاص دي حاملة المادة الوراثية، دي اللي بتنقل، دي اللي بتنقل ايه؟ دي اللي بتنقل الصفات من الأب للابن للحفيد وهكذا. حواليها شوية عضيات، عضيات تصغير عضو، العضيات دي كلها اللي موجودة هنا دي معظمها فاكيولز، فاكيولز يعني ايه؟ دوريات، دوريات، حويصلات، حويصلات دي فيها ايه؟ زمان انا كنت بسالكم بقول لكم هو الدهون دي مترسبه فين يعني؟ يعني دلوقتي انت حضرتك واحد تخين، انت تخين خلاص؟ الدهون اللي انت دي هعملك بلوك يمين، انت عايز ايه؟ ما تطلع من دماغنا يمين بقى غلس، وهعملك بلوك دلوقتي على فكره، انا سهل ما بزهقش يعني، ولو عملت اكونت هعملك بلوك تاني. انت عايز غلس قوي، انت رخم، صورتي وانا حر احطها في الحته اللي تعجبني يلا. المهم بلا اضطراب هرموني ما تتلخبطونيش، كل حاجه ليها ميعاد، سيبوا ريكويست، سيبوا ريكويست وانا هنعمل حلقات ريكويست صغير قد كده. خلاص احنا هنتكلم اللي جاي ده علم بس، فاللي عايز يخش يقول سيب كومنت ولا حاجه، لا حط ريكويست في الماسنجر مش هنا يعني، انا بشوف كده وهنسى. خلاص المهم دلوقتي احنا جوه الخليه، الخليه دي فيها عضيات، العضيات دي منها حويصلات كده، شايف الحويصلات دي؟ حويصلات حويصلات، الحويصلات دي حويصلات تخزين ساعات. يعني ايه حويصلات تخزين؟ يعني اخزن فيها نشا، اخزن فيها زيت، اخزن فيها نشا، اخزن فيها زيت، او حويصلات وظيفيه. يعني ايه حويصلات وظيفيه؟ يعني لو وهي ماشيه تاكل، اسمها ايه؟ اسمها ايه وهي ماشيه بتاكل؟ فضلات الخليه بتطلع جوه الحويصله دي، والحويصله دي وظيفتها دي تعتبر المثانه بتاعه الخليه اللي بتاخد منها الميه الزياده. ده على سبيل المثال، على سبيل المثال الميه والكربون دايوكسيد والحاجات دي تاخدهم عشان ما يتعبوش، يمشوا جوه الخليه وتطلع بيهم بره. يبقى الحويصلات يا اما حويصلات تخزين يا اما حويصلات وظيفيه، هي هتاكل حاجه اسمها اللايزوزومز مثلا، جنب عضيات تانية زي الميتوكوندريا، واحنا اتكلمنا عليها اللي هي دي الميتوكوندريا اللي هي ليها شكل مختلف، ليها جوه نغمشه كده، تمام؟ انا قلت حويصلات تخزين دهون، حويصلات تخزين نشا، ما قلتش حويصلات تخزين بروتين، لان البروتين ما بتخزنش، البروتين ما بتخزنش جوه الخليه. الخليه جوه هتلاقي فيها خيوط ماشيه كده. اللي مش عاجبه يا جماعه طريقتي يقفل اللايف من غير ما نغلس على بعض، اللي هيقعد يقول بالراحه وبهدوء اهو، بصي اهو لحظه واحده اهو، انا مش بحبش كده، انت مش طالعه هنا تنظري. نخش تاني في الموضوع، الخليه ما بتخزنش بروتين، البروتين بيبقى جواها عباره عن ستراندز كده، هي اللي ماسكه الخليه. المونوفايبرلز دي او الفايبرلز دي بتيجي في الخليه العضليه وتبقى كتير، تيجي في الخليه العضليه وتبقى ايه؟ وتبقى كتير. الخليه الدهنيه تلاقي الفاكيول او الحويصله بتاعه الدهون بتبقى كتير. حلو؟ يعني الدهون مش محطوطه تحت الجلد كده، طبق الدهون اكنك انت يعني قاعد في حوض سمك ومبطنه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الدهون موجوده جوه حويصلات، الدهون جوه حويصلات، والحويصلات دي حويصلات تخزين جوه الخليه. فقرار تكسير الدهون من جوه الخليه ده قرار اوردر اعلى منه، يعني اعلى من حراره جسمك. ما تقولش انا هسخن جسمي فهكسر دهون، ده عبط. مفيش حاجه اسمها انا هضرب ابره واسيح دهون، عبط. هحط ابره واشفط الدهون، ما دي خلايا وهتطلع مكانها تاني. اعيد تاني، يبقى دي خلايا، الدهون اللي تحت جسمك دي خلايا اسمها خلايا دهنيه، فاكيول الدهون اللي فيها كبير. طيب في خلايا في الكبد فاكيول النشا فيها كبير اللي هي الجلايكوجين. يبقى الخلايا العضليه تتميز بايه؟ الخلايا العضليه تتميز بايه؟ وجود حويصله لتخزين النشا قويه جدا، يقول لك الجلايكوجين اللي في العضلات. وبقيه العضله عباره عن ايه؟ عباره عن الياف بروتينيه كده. خلاص؟ بقيه جسمك كله، كل خلاياك فيها الياف عضليه، بس ما بتبقاش بضخامه الخليه العضليه. ده مثال، لان خليه الاعصاب هي فيها نفس المكونات دي، بس الفايبرز بتاعتها شدها كده بالطول، يبقى مش شكل الخليه العضليه، هو نفس المكونات بس دي حاجه ودي حاجه. اعتقد كده بقى مفهوم. حلو حلو، يبقى انا عندي عضيات، كل العضيات دي متحوطه بغشاء فوسفوليبيد وفيه كوليسترول. يعني كل الخلية بكل عضياتها، الخلية بكل عضياتها متغطية بغشاء فوسفوليبيد. عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. من ضمن هذه العضيات حاجة اسمها الميتوكوندريا اهي. بتقلي كده بقت واضحة الميتوكوندريا صح؟ دي. ده فاكيول دهون، ده فاكيول نشا. العضلات عبارة عن الياف ممدودة بطول الخلية. مفيش فاكيول للبروتين. ليه؟ البروتين ده مش انا ما بخزنوش، انا بكونه on the spot. وهشرح لك دي ازاي بعد كده. يعني انا البروتين ما بخزنوش، انا البروتين بيصنع عندي order by order، step by step. جسمي عايز انزيم، الانزيم ده بروتين، لازم اطلع اوردر من النواه بالتصنيع. وفري لي بروتين اسمه انسولين، يروح النواه يدي الاوردر يبني بروتين اون ذا سبوت. طالع طازه بطازه، ما بخزنوش. البروتين ما بيتخزنش. اللي بيتخزن يا جلايكوجين يا دهون، واضح. نخش في اللي بعد. الميتوكوندريا وظيفتها ايه؟ المرة اللي فاتت قلت لكم الميتوكوندريا دي عضية وظيفتها انها الرئة بتاعت الخلية. وحكيت حكايتها قلت ايه؟ دي عضية ليها مخ، عضية ليها تفكير، عضية ليها دي ان ايه خاص بيها، قادرة على الانقسام، قادرة على التجدد. صاحبة غشاء خلوي، يبقى هي جزء شبه خلوي. لا يحتوي على نواة لكن يحتوي على دي ان ايه خاص بيه. يصنع لنفسه البروتين الخاص بيه. قادر على الانقسام والتجدد والتحلل، وقادر على الانقلاب ضد الخلية، وده سبب كل امراضك. ركز معايا، انا ليه مهتم بالميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا لو باظت كل الخلية باظت. عشان كده لو الميتوكوندريا باظت في دماغك بقت ام اس. الميتوكوندريا لو باظت في اعصابك بقت التهاب اعصاب طرفيه من غير غشاء. لو الميتوكوندريا باظت في كبدك بقت كبد دهني وليفر سيروزيس، تليف كبد. لو باظت في كلاويك تسقط زلال. حلو الكلام ولا ليس؟ باظت في شرايينك تتسد. الميتوكوندريا اللعبه اهي، هشرحها اهو، توكلنا على الله. ادي اهي الميتوكوندريا. حكينا حدوتة المرة اللي فاتت، قلنا فيها ايه الحدوتة دي. استنى ما احط ورقة بيضة كده، استنى كده بقت واضحة صح؟ كده واضحة صح؟ حلو. بص بقى، الميتوكوندريا دي احنا حكينا المرة اللي فاتت ان فيها سوائي شغالة. السوائي دي اسمها كريبس، تمام؟ الكريبس دي دايرة بتلف في مركبات ثابتة، بلد المنشأ بتاعتها الجلوكوز. يعني هي بتلف كده وجنبها مقصات شغال على الاحماض الدهنيه، بتوفر ماده فعاله اسمها اسيتايل كو اي، دي اللي بحرقها عشان اشغل الدورات دي. خلاص، يبقى احنا قلنا دي الميتوكوندريا، قلت فيها كريبس، قلت فيها تكسير دهون. الدهون بتتكسر بالمقص ده، هي احماض طويله كده، احماض طويله كده. المقص بتاع تكسير الدهون بيعمل كده على كل عقلة اتنين، يوم قاصص ورامي، قاصص ورامي، قاصص ورامي زي الترزي. حلو الكلام. هو الحمض الدهني او الحمض العضوي عبارة عن سلسلة من الكربونات اشتغل اشتغل كده الصوت اشتغل صح؟ ماشي هو ده فصل فعلا. طيب نرجع مرجعنا عشان الحته دي الناس تبقى فاهماها بقى. بص اللي حصل ان انت دخلت لقيت الكريبسات دي شغال كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس كريبس حلو؟ لا ما صوت اتحسنت الصوت كويس دلوقتي بقى خلاص الكريبس شغاله كده دوريات دوريات دوريات دوريات المواد الخام او المركبات الوسيطه دي بصنعها مخلفات سكر من فوق. انا هحكي لك حكايتها دلوقتي خلاص. انا قلت الكلام ده قبل كده انا دلوقتي الكلام ده بعيد اللي فات. فانت ساقيه بتسلم بعضها كده عامله كده اربع خمس مركبات بتلف فوق بعضها كده اهو ماشي. حمض عضوي يسلم حمض عضوي يسلم حمض حمض يسلم حمض يسلم حمض يسلم حمض لما وصلنا لاجمل حمض. فاكرين الكلمه دي؟ يبقى انا هرجع تاني بالكريبس الف كده كده كده كده كده كده كده كده كده خلاص. حلو الكلام. قدامها الناحيه الثانيه شغال ايه؟ مقص عمال يقطع في احماض دهنيه تن تن تن تن ويرمي عليها اسيتايل كو اي. اللفه اللي بتلف الساقيه دي تاخد ده تحرقه. حلو حلو. يبقى انا كسرت دهون احماض دهنيه او احماض عضويه بالمعنى الحقيقي الصح. وبعدين منتجه ده خدته حرقته شغلت بالكريبس سايت. طب الكريبس هتطلع ايه؟ هتطلع كربون دايوكسيد. حرقنا الكربون ما هو كربونتين ما انا بقص على كربونتين صح؟ تن تن تن باخد الكربونتين دول ايه؟ احرقهم. يبقى طلعت منه اتنين كربون دايوكسيد وحاملات هيدروجين. دي بقى اللي بتروح تجري هنا. ها الهيدروجين اللي هيطلع يجري هنا يتحبس في الحته دي يستنى بقى صاروخ الاكسجين. يبقى انت عشان خاطر تشتغل الميتوكوندريا والهيدروجين ما يتحبسش هنا عايز اكسجين. عايز ايه؟ اكسجين. وحوله في الاخر لميه واي تي بي. دايما اقول ايه؟ ميه واي تي بي في نفس الوقت. عشان كده اسمها كابلد. عمليه كابلد. كابلد يعني ايه كابلد؟ يعني هيدروجين هاكسده يبقى ميه وفي نفس الوقت هاخد الطاقه من الانفجار اللي هيحصل واحولها لعمله طاقه بفوسفورايه اي تي بي. حلو الكلام؟ حلو. لو حصل انكابلنج التزاوج ده كسرته سام هاو بدواء زي الزرنيخ اموتك. ليه؟ هطلع الطاقه كلها حراره مش اي تي بي والميه تطلع كتير وبوم تنفجر. حلو الكلام؟ حلو. عشان كده انت شغلتك مع ميتوكوندريا سليمه عايز حاجتين، اكسجين ما يتقطعش عنها وغشاء خلوي محترم يعدل الاكسجين عشان الاكسجين يخش وياخد الهيدروجين من هنا ويطلع بيه بره ميه وفي نفس الوقت الاي تي بي. ماشي؟ خلاص؟ يبقى حلو قوي. يبقى انا دلوقتي اسمها كابلد اوكسيداتيف فوسفوريليشن. اوكسيداتيف فوسفوريليشن. اوكسيداتيف للهيدروجين فوسفوريليشن للاي دي بي. الاي دي بي ده حولته لاي تي بي خليته ثلاثي الفوسفور. هو بيبقى عامل زي الزينات يعني انت ما بتيجي تشد عليه انت بتحشر فيه واحده فوسفوريه زياده فبتحطها بطاقه فبتخزن في بوند. تتخزن ايه؟ في بوند. عظيم. فبتحتاجها بعد كده انت بقى الطاقه دي متخزنه في عملات اسمها الاي تي بي. خلاص انت هنا يبقى الكلام ده كده اتفهم؟ اتفهم. حلو. قلنا برضو المره اللي فاتت قلنا ان دي دوره كريبس. دوره ايه؟ كريبس. نقلبها كده. بص انت مخلفات السكر الاولانيه كانت الباب ده. الباب خدته كسرته بقى قرصتين. القرصتين لميتهم على بعض بقوا شباك. قلبته تاني بقى شباك بظرفه قفلته بقى الباب بتاعك صح. دي الدوره اللي احنا قلناها. وانا بقى المره اللي فاتت سميتها ما سميتهاش دوره كريبس سميتها ساقيه كريبس. ليه؟ لان كل محطه في دول هي خلاص بقت مويتي. يعني انا دخلت دلوقتي باب، ده اول باب كان باب استيراد، خلي بالك الباب ده مش تصنيعي، انا كميتوكوندريا مستنيه الباب ده من عندك، من بره، من عند الجلوكوز. يعني لازم الجلوكوز يمشي حاجه بره ويخش لي في شكل باب، صح؟ مع اول باب هعرف الف اللفه لو انت وفرت لي دهون وحرقتها وطلعت لي اسيتايل كوي، صح؟ صح. ولو وفرت ايه كمان؟ اكسجين. يبقى انت عايز ثلاث حاجات جاهزين. اول باب انت عايزه من بره، وعايز اكسجين، وعايز دهون تتكسر عشان تطلع اسيتايل كوي، صح ولا مش صح؟ صح. يبقى انت دوره كريبس دي عباره عن ايه؟ انا بقول تاني اهو، دورة كريبس عبارة عن دورة إعادة هيكلة وتصنيع. أنا توفر عندي باب هكسره هبقى قرصتين خشب، عملت منهم شباك، لا ما عجبنيش قلبته وعملته باب بضرفة ورجعته باب تاني، دي دورة. الدورة دي عبارة عن أربع أو خمس أحماض. الأحماض دول أحماض تعتبر مركبات وسيطة. الجلوكوز بيوفر لي أول حاجة هو الباب ده المصفح اللي انا دخلت بيه، باب استيراد. الباب ده باب ايه؟ باب استيراد. اللفه دي بتاعتي. الوقود هاخده منين؟ هاخده من هنا، من الدهون اللي انا كسرتها بالمقص اللي هناك. طب والاكسجين هجيبه منين يا دكتور؟ من نفس حضرتك بس، خلاص. يبقى انت حضرتك عايز ايه بقى؟ انت عشان تلف لفه الكريبس عايز اول باب هيجي لك من بره، عايز اكسجين، عايز دهون تتحرق، صح؟ صح. امال ايه يا دكتور ضياء الشجر بقى اللي حوالين البيبان دي ايه؟ الشجر ده ايه بقى؟ بص بقى، لو انا معايا جلوكوز كتير، انا معايا بلاليش معصب بلاليش مزفل، ده انت غريبه قوي. انا دلوقتي معايا جلوكوز كتير، فعندي ايه؟ لا الصوت كويس يا خالد، ظبط المايك السماعه اللي في ودنك. دلوقتي انا عندي جلوكوز كتير، فعندي بدل الباب 10 بيبان، فبلف فعملت من ده 10 ومن ده ومن ده، فالموضوع كبر. احتجت من ده كتير، ممكن توقف هنا وتخلي البيبان تتحول لقرص وبس، تفضل واقف كده شويه وتعبي ده. ليه؟ عشان ده ممكن احتاجه عشان اشتغل بيه في حاجه تانية. يبقى الباب ده مش باب بس، لا ده باب لشجره تانية. يعني هقول انا ممكن الباب هعمل منه ده وهعمل منه ده وهعمل، يعني معنى كده ان الباب ده هحوله لده وانا عارف، بس ممكن الباب ده بقى اخده اعمل منه تنده. التنده مش في الكريبس، بس التنده بره الكريبس. يبقى معنى كده ان مصنع التندات قايم على الاول باب بس، اول باب بس. يعني معنى كده لو اتكون عندي مركب المركبات دي بدخله في حاجه تانية. بدخله في ايه؟ في حاجه تانية. ايه بقى الحاجه التانية اللي هي شجره دي؟ شايف الشجر ده؟ الشجر ده عباره عن 11 حمض امين، 11 حمض اميني. مش فاهم انت بتقول ايه. هقول لك، المرة اللي فاتت قلت لك ان الباب اللي سلم الشباك اللي سلم القرص اللي سلم الباب ابو ظرف اللي هو ده احماض عضوية. احماض ايه؟ عضوية. كلمة حمض عضوي يعني حمض وفي الاخر في كربوكسيل، صح؟ صح. لو حطيت عليه من الاول امونيا بقى حمض اميني، وسلم لي على اميني. حلو الكلام ولا محدش فاهم حاجة؟ محدش فاهم حاجة. يعني الحمض العضوي والحمض الاميني الفرق ما بينهم مجموعه امونيا. يعني انا عندي من الاربع خمس احماض، اربع خمس احماض عضويه بعرف احولهم ل 11 حمض اميني. يعني اركب عليهم امونيات اللي بجيبها من تكسير البروتين من حته تانية، او من النيتروجين اللي بنتنفسه، او من مركبات تانية، واركبه على الحمض العضوي احوله لحمض اميني. وصلنا من الحمض الدهني اصنع من الحمض خلي بالك، بس الحمض العضوي ده انتاج كريبس. انتاج مين؟ كريبس اللي هي سكر من فوق. يعني اما تكون عندي مويتي من الباب كتير صنعت منه شجره كتير، واما تكون من ده كتير صنعت من ده كتير. بس ركز، الدايره رايح جاي. يعني ايه؟ يعني زي ما صنعت من الباب ده تندات، لو الباب ده نقص عندي هجيبه من التندات، هكسر التندات اللي عملتها وهجيبه تاني. افهم تاني، يعني زي ما ده بيعمل شجرة، الشجرة بترجع تعمل ده تاني. كل محطة مركب عاملة مويت كبيرة. احنا مجموعة البيبان وعندنا بيبان كتير، فانا هعمل بالبيبان دي تند كتير. بس اما البيبان تنقص هجيب من التند اللي عندي، التندات اللي انا عملتها. ودي بقى المشكلة. اما السكر ينقص لفة كريبس مش عارفة تكمل، يشد من الشجرة يقلع التفاح اللي هو عمله، يا نهار اسود. ساعتها يتحول الشجره من 11 امينو اسيد ل 13 امينو اسيد. ليه؟ في اتنين كمان انت واكلهم من بره هيتحولوا لسكر زي التيروزين، قصدي التريبتوفان والفينايل الانين، دول بتاكلهم انت من بره. تخيل، يعني الكريبس زي ما بتعمل شجر، لو في النص أثرت عليا الشجر ده هدبله، بالعربي هدبله. ماشي ولا لأ؟ في واحد كاتب البيبسي الدايت، هو ده اللي بقاله ساعة بيسأل بيبسي الدايت. والنبي يا جماعة لو حد شافه من الأدمنز اللي قاعدين أو حد معدي يعمل له بلوك، اللي هي بتسأل على البيبسي الدايت بقالها ساعة دي. بليز البيبسي الدايت، بليز البيبسي دايت. بص الست بتقول ايه؟ انا خسيت لما قللت النشويات وكترت السكريات. السكر كده كده بيخسس، ما هو السكر نزل دور كريبسات، شجع دهون تتكسر، حرق، كون امينو اسيدز، عبى عندك مويتز لو احتاجت. يعني جالك اوردر دلوقتي تصنع هرمون جروس فاكتور، خلاص حلو الكلام، اجري على النواه. النواه عايزه 150 امينو اسيدز، 3 تيروزين و16 تريبتوفان، وهيترتبوا الترتيب الفلاني وعبيهم وجلوتامين ول ول ول ول. مين اللي تشغل نار قدامه؟ الكريبسات. الكريبسات هي دي بقى اللي شغاله، وتعبي شجر وتعبي شجر، بس على شرط يكون الشجر ده مش عضل. الشجر ده لسه احنا حماض امينيه، العضل لو احتاجته يكون لي. عشان كده بتاع الجيم بقول له العب حديد وكل سكر كده عملت العضل. سهل ولا مش سهل؟ لان انت شجعت جسمك ان هو محتاج للعضله. ما هو انت يا ابني لو انت شغال مجداف هتلاقي ظهرك ابن كلب من غير لا، الشجر مش العضل. قلنا الشجر ده الامينو اسيدز لو احتجتها شغل عليها كريبسات. افهم يا ابني، انا دلوقتي الكريبسات دي بتحضر كده. يعني انا بفضل عندي محوش بيبان لحد ما تقول انا عايز جلوتامين، اخر الالفا كيتو جلوتيريك جلوتامين في ثانيه. بس انا عندي الفا كيتو جلوتيريك، يعني انا عندي البيبان كتير وفتحه الشجره موجوده قدامي. فاهم حاجه؟ يعني انا هنبت ودبل دلوقتي، هنبت ودبل دلوقتي. افهم الفكر. ايوه، انا هنبت الشجرة دلوقتي في ساعتها وهدبلها في ساعتها. ما عنديش انا مخزون امينو اسيدز. انا حطيت بيبان كتير، عندك الفا كيتو جلوتاريك، عندك سيتريك اسيد كتير، لكن ما عندكش احماض امينية كتير. يبقى انا بعمل ايه؟ انا اللي بعمله بخوفر لك مخزون البيبان، مخزون الشبابيك، مخزون القرص بتاعت الخشب. بس اما عضلتك بقى تطلب او دماغك تطلب سيروتونين اصنعه، الغدة تطلب ثيروكسين اصنعه. فهمت؟ ما انا عندي كريبسات يا ابني، انا مستني. وخلي بالك هقولك اللعبه بتحصل ازاي، ركز معايا. الناس اللي شاطره وبتعرف الليفر انزيمز اللي هما بيعملوا وظائف الكبد، في حاجه اسمها ALT وفي حاجه اسمها AST، كويس؟ او الاسجبت والاسجبت، تمام؟ الاسجوت والاسجوت دول عبارة عن ايه؟ اسمه ألانين، ألانين ترانسفيريز. ركز معايا، ألانين ترانسفيريز. الألانين ده بيعمل ايه؟ الألانين ده الحمض الأميني المشابه او القرين للبيروفيك. البيروفيك تسمع عنه قبل كده؟ ايوه يا دكتور اسمع عنه. ده ايه ده؟ ده نهايه الجلايكوليسيس، ده نهايه الاكسده اللي حصل بره الميتوكوندريا اللي بتسمع عنها من زمان. جلوكوز يعني بيروفيك ولاكتيك. البيروفيك ده بقى كحمض عضوي نهايه للسكر بره بعرف اكون منه الالانين، حمض اميني. فالالانين ترانسفيريز هو القادر على تحويل البيروفيك لالانين والالانين لبيروفيك. يبقى الالانين ترانسفيريز اللي هو انزيم بتشوف بيه الكبد بتاعك بيعرف يعمل البيروفيك لالانين، احط عليه امونيا يبقى الانين، والالانين اركب عليه فينايل بقى فينايل الانين، والفينايل الانين اركب عليه هيدروجين بقى تيروزين، والتيروزين اعمل منه سيروتونين. مودك وشغل معدتك سيروتونين منين؟ من التيروزين اللي هو منين؟ من الفينايل الانين اللي هو منين؟ من الالانين اللي هو منين؟ من البيروفيك. لفه بنت كلب بس بتحصل ولا لسه؟ طب انا دلوقتي ما عنديش سكر خالص، كسر يلا تيروزين وما صنعش لا سيروتونين ولا صنع ثيروكسين لا هرمون غده درقيه هيصنع، ولا سيروتونين ولا ميلاتونين ولا لون في ايديه ولا ميلاتونين ولا ينام كويس. يبقى ميلاتونين سيروتونين والتاني قلت الثيروكسين يعطلوا اما التيروزين يعطل، والتيروزين هعمل بايه؟ هكسره اعمل بايه تاني؟ ارجعه فينايل الانين، والفينايل الانين اشيل منه الفينايل ويبقى الانين، والالانين اعمل بايه؟ ارجعه بايروفيك، والبايروفيك اعمل فيه ايه؟ ارجعه سكر او ادخله الكريبس. يبقى الكريبس ما تعطلش، كله يعطل اكسر عظم اهلك والكريبس ما تقفش. انا بوفر لك سكر الكريبس تشتغل، الكيتو امنع سكر الكريبس تقف، ياكل عضلاتك وياكل هرموناتك وياكل الانزيمات اللي شغاله على سعادتك. سهل ولا مش سهل؟ شجرك دبل في ثواني، في ايام، بعد شهر، بعد شهر من الكيتو عضلاتك بتخس بروتين. واحد اتنين تامر البزار، تامر اهو الدكتور تامر اللي كنت بقول لكم عليه من شويه اهو. حلوه يا تامر، فهمت اللقطه ولا لا؟ انا بديك سكر وبديك دهون، انت مشغل الاتنين قدام بعض المقص، ولسه ده انت هتشوف الاعجاز في اللي جاي. انا لسه جوه فين؟ في الميتوكوندريا، ما طلعتش جوه الخليه. انت بتشوف اللي جوه الميتوكوندريا، انا لما اطلع الخليه فوق انت هتشوف الاعجاز. لسه الاعجاز ما ظهرش لحد دلوقتي، اقسم بالله وربنا وفقني في رسم رسمتين هتشوفهم اعجاز فعلا. فاوعى حد يقول لك كيتو ما كيتو والكيتو شبه الطيبات. طيبات ايه؟ الطيبات انا بديك السكر في كل حاجه، الرز فيه سكر والتوست فيه سكر والمربى فيها سكر والعسل فيه سكر والزبيب فيه سكر والمربى فيها سكر وبتخس. شغلت لك الحرق، شغلت لك الحرق، تلف اللفه بتاعه كريبس ثواني كونت عضلات. امتى بقى تاكل امتى بقى تكون عضلات؟ روح بقى الراجل اللي شغال على المكداف بص على ظهره، ما حصلش ما حصلش، ولا بيشيل بقى ولا بيحط. ليه؟ شغل المكداف، شغل ظهره وبياكل عيش من بتاعنا، يعمل ظهر ابن كلب. خلصت. باكل سكر بس. يعني يا دكتور ضياء لو كلت كل يوم معلقه سكر مش محتاج حاجه؟ مش محتاج حاجه، ولا محتاج قمح ولا محتاج رز، معلقه عسل بس كل يوم موافق، تمرايه كل يوم موافق، طبق رز كل يوم موافق، هتحافظ على عضلاتك ولسه. يبقى هنا ورجعنا تاني، يبقى انت كريبس عشان تلف بدانا بالاوكسالو اسيتيك. الاوكسالو اسيتيك ده اللي هو ايوه بتحرق الدهون على طبق سكر، الكيتو بتحرق الدهون على طبق بروتين، وانت اختار. الطيبات حاجه ثانيه اصلا، يعني الطيبات دي حاجه ثانيه اصلا، سبقنا مش بسنه ضوئيه ب 100 سنه ضوئيه. عشان النهارده انا قاعد بقولك انا مطمن لكل حاجه، سرطان بتخف، اعصاب طرفيه بتخف، جلطات بتخف، غضاريف مش بينبت، مش بينبت، لا ده الغضروف بيتغير شكله، بيتبني من اول وجديد، لان الميتوكوندريا بتاعته بترجع سليمه. برجع لك تناسق الميتابوليزم يا دكتور منك ليه، اما تلاقي الجسم ماشي كده زق معاه او اتفرج عليه، لكن ما تزقهمش كده. يعني ما ينفعش انت سكرك بيعلى وتيجي توطيه، ولا ضغطك بيعلى تيجي توطيه، حمار. لو ما زقتش معاه سيبه واتفرج، هتشوف الاعجاز. لو ما زقتش معاه سيبه. انا بزق مع الجسم بطريقه واحده بس في حياتي عرفتها، اللي هو مين؟ الكورتيزون. بس غير كده ما بزقش، ما بعرفش ازق، انتهي، ما اقدرش ازق مع الجسم، هو اللي بيكسب. ايه انت بتقول ايه وانت مش فاهم كلامك الصراحه؟ خلاص ده اللي جواه. الطيبات جه لحضرتك ورقه، جه لحضرتك كلام، ده اللي جوه الطيبات، هو ده اللي اتبنى عليه من الاول عشان احوله لحضرتك كلام تاكله، عشان اربط كلامك باعراضك، عشان اربط اعراضك بامراضك. ده اللي قعدت فيه سنين. ما انا عشان اقوله النهارده، انا اكتمر بيقول لي عجبتني الكريبس، قلت له 6 5 شهور عشان اعرف افكر في الكلام ده، 5 شهور عشان اعرف اقوله كده. عندي الكلام بس مجعلص، مش عارف اقوله ايه، تنج خطر، في ملح ليمون زي العصير تمر هندي، في ملح ليمون هيبهدل القولون. خلاص فهمنا دي. دي اخر كلمه هقولها في الكريبس. اول باب كان مستورد الاكسجين، ده طالع من انتاج الدهون. ركز بقى معايا وهقول لك كلمه بس مش عايز اقولها دلوقتي عشان ما لخبطكش، بس مش مهم. مثال على باب، هو ايه الورق اللي عمال يطير مني ده؟ ده باب وهيدي شجره. مثال عليه الالفا كيتو جلوتاريك اسيد، هيبقى جلوتاميك. الجلوتاميك ده بقى هتصنع منه ايه؟ قصدي لا، الجلوتامين، سوري انا اسف. ده الفا كيتو جلوتاريك هيبقى ايه؟ جلوتامين. الجلوتامين ده هاخده بقى اعمل منه جلوتاسيون. بص الشجرة بتطلع ايه؟ من الجلوتامين هطلع جلوتاسيون، اللي انت بتاخده كبسولات جلوكوزاية تعملك جلوتاسيون، عشان هتعمل منه الفا كيتو جلوتاريك، والالفا كيتو جلوتاريك هيتحول يبقى جلوتامين، يطلع جلوتاسيون. بس لا، واعرف اصنع منه جابا، فرامل المخ، لو نقصت صرع، لو نقصت تشنجات. هو ده اللي انا بحكي في امه بقى. افهم، باب واحد اسمه الفا كيتو جلوتاريك، صنعت منه الجلوتامين، الجلوتامين صنعت منه جابا لدماغ حضرتك عشان تبقى فرامل المخ، اللي هو لو نقصت تتشنج وتترعش. واحد، ايه تاني؟ اصنع منه جلوتاثيون، اللي هو اقوى انتي اوكسيدنت في الجسم، اللي هو لا تستطيع الكرات الدم الحمراء العيش بدون الجلوتاثيون. هو بقى ده، ده اللي بقوله لك حضرتك. انت هتصنع من ده بلاوي تانية، شجر مثمر، من الجلوكوزاية الواحدة هتصنع شجر تشنجات عضلات بتحصل. ما انت بتبدأ الاول تشنجات عضلات في فخادك، يقول لك نقص بوتاسيوم يا عم، كريبس بايظة نقص بوتاسيوم، كريبس بايظة نقص بوتاسيوم، بوتاسيوم خدته ما جابش، خد مغنيسيوم. خرب بيت امك، ما فيش معلقة سكر تحل الموضوع ده؟ طب بق رز يحل الموضوع ده، ولا اجيب الاشواجاندا؟ لازم اجيب الاشواجاندا يا دكتور. وشيلاجيت، وتاخد ده قبل الغداء وده بعد الفطور. والسكر ممنوع، بتخس. بخس كام؟ 12 كيلو. شكلك عيان 60 سنه ليه؟ عندك اكتئاب، مفيش سيروتونين، مفيش سيروتونين، ما عندكش هرمون السعاده، بتاخد سيبراليكس عشان ما يتكسرش. طب هو مش موجود عشان ما يتكسرش. طب اقول لك حاجه، صدق بالله ان انت اكتر سيروتونين في جسمك موجود في جهازك الهضمي مش في دماغك. يعني انت لو في شويه سيروتونين هيجروا على بطنك مش في دماغك، لان انت بطنك فيها يعني قد دماغك سيروتونين 15 مره. تخيل قولونك بمعدتك فيهم عصبونات والمعده، شغاله بالسيروتونين اكتر من الدماغ. ايوه يا ابني الكريبس يتصلح لو اديته سكر، ما يتوفر مواد خام، ما هو اول باب مستقبل هقول لك دلوقتي. خلاص يبقى احنا ضربنا المثال بمين؟ بالالفا كيتو جلوتاريك. صنعت منه ايه تاني بقى من الجلوتامين ده؟ صنعت منه الفوليك اسيد يا مدهول. من مين؟ من الجلوكوز. اقسم بالله من الجلوكوز. جلوكوز عملت منه الفا كيتو جلوتاريك، عملت منه جلوتامين او الجلوتاميك اسيد، عملت منه فوليك اسيد، عملت فوليك اسيد وعملت جلوتاسيون وعملت مش فاكر ايه كمان. ده بلاوي زرقاء ورا البتاع ده. ده بلاوي زرقاء. طب بلاش ده، في باب منهم يعني من ضمن البيبان دي باب منهم اسمه ساكسينيك اسيد او ساكسينايل كو ايه. الباب ده لو خدته حطيت عليه جلايسين بقى الهيم بتاع الهيموجلوبين. يا بنفهم، في باب من بتوع الكريبس اسمه ساكسينيك اسيد، هاته وحط عليه امينو اسيد عبيط اسمه جلايسين، قلته قبل كده، بقى ده الهيم. تخيل الهيم بيتصنع في الميتوكوندريا منين؟ من مخلفات الكريبس او مركبات الكريبس او من كوبايات الكريبس. من كوبايات الكريبس. شفت؟ هل الجابا بلس بيزود التركيز فعلا؟ بص الاسئله بقى اللي تجيب الفتاء. انت جبت لي فتق عربي فجاه. يعني انا قاعد معاك اهو اتفتقت. صدقي من السؤال ده الجابا، انت قلتي يا بنتي الجابا ايه؟ جابا بلس؟ اهو بص شفت فتقتني وانا بتكلم. اه يما. لا انا مش بقى. البت دي عصبتني، انت عصبتني يا بت. والله فتقت بعد ده كله. بيقول لك ازاي نفع السيروتونين بالسكر؟ يخرب بيتك بالسكر يا عم. انا بقى لي ساعه بشرب عصير قصب اهو قدام، بشغل كريبس بس وخلاص. اللي عايز يقوم يقوم يا فاطمه، قوم يا فاطمه وتعالي بعد شويه قوم. خلاص نرجع بقى مرجوعنا راجع ورا. انا لو اتكلمت في منتجات الكريبس هتتفشخ الدنيا. ليه؟ بص لو انا من الكريبس اعرف اعمل 11 حمض اميني، للاسف الكريبس لو نشفت تحرق عندك 13، لان في اتنين اسينشال هيبقوا ايه؟ جلوكوز. فهمت حاجه؟ يعني هو الجلوكوز اصنع منه 11 واجي اصنعه 13. تخيل. بص شذا بيقول لك والله لطفل، والله لطفل يا رخمه. ما بيجيش غير بين الحمراء الناس دي. خلاص طول بالك. بصي على فكره اللي قالت من شويه طول بالك اتعمل لها بلوك. انا مره عيني عجبتها تعمل لي كده، لقيت نفسها ثالث مره لقيتها بره العيال. فلو سمحتي ما تبقاش ناقص عصبيه، انا بتكلم علم ومش ناقص ايه لوك لوك. ايه اللي بيزود التركيز في المذاكره في الثانويه العامه؟ انا مش هرد. مش هرد ايه اللي بيزود التركيز؟ بص هقول لك على حاجه، انا ابويا لما كان بيلاقيني مش مركز كان بيخبطني على قفايا. حلو؟ يعني كان بيخبطني على قفايا، هتلاقيني ركزت ثلاث ايام بقى، ابويا كان ليه ايد حلوه برضه الصراحه. اما يلاقيني مش فاهم مساله يقول لي يقوم خابطني، ما لسه ما اتكلمناش، يخبطني على دماغي هتلاقيني فتحت. وايدك تصفر شويه كده غير البيض بقى اللي كنت بتاكله، ما بيطفعوك بيض بقى غصب عنك. كان بيجبروني على البيض اخد الصفار بس. وكنت ساعات ارميه، يعني كنت اخد الصفار وساعات ارميه، البيض عمري ما اكلت بيض في حياتي، عمري. ولا بسله بالجزر. عشان كده انا باكلكم على مزاجي. يعني بالمناسبه. واقول لكم بقى حاجه مفاجاه. مفاجاه. لو انت النهارده والله يقينا والله والله من فوق سبع سماوات ان انا من ساعه ما بدات لحد يومنا ده وتتحسب على يوم الدين، والله ان عالجت 99.9 عشان خاطر اختلاف بسيط بس بعد كده. هقول لك حاجه، والله عالجت كل حالاتي بنفس الروشتة بنفس النظام. بنفس الروشتة بنفس النظام، اقسم بالله ما زودت كلمه. اقسم بالله كل الحالات، قولون تقرحي، كرونز، مش هقول لك ارتجاع مريء وقولون عصبي لان انا ما بعدهمش امراض، بعبط. ده عبط اللي هم تايهين فيه، ده عبط اللي حطوا له قوانين وحطوا له بتاع، ده عبط والله. كل العيانين اللي بيتعالجوا معايا بنفس الروشتة بنفس النظام. انت بهاء نفس الروشتة نفس النظام، انت لوبس نفس الروشتة نفس النظام، انت كانسر سرطان نفس الروشتة نفس النظام. والله معنى كده ان حضرتك بتعمل ايه؟ مش معنى كده انا بتنطط، لا ده معنى كلمه واحده، ان مفيش مرض. مفيش مرض.

فبالتالي حضرتك مش هتكون احماض دهنيه تخش الكريبس سايكل. فالاحماض الدهنيه اللي مش هتخش الكريبس سايكل دي هتخلي الكريبس تعجز في وقود الاسيتايل كو اي. بس مش هقول لك هتعمل ايه النهارده. هتعطل الكريبس عشان وقفت تكسير الدهون. فاللي دخل جوه في ميتوكوندريا قليل. فما اشتغلت عليه طلعت اسيتايل كو اي قليل. فلفيت كريبس قليل. عشان كده الدياماكرون يتخانك. الدياماكرون يتخانك والجالفاسمات يتخانك والجلوكوفانز يتخانك والانسولين يتخانك ويبوظ الميتوكوندريا. وهقول لك المره الجايه في مصيبه كمان بس لسه مش هقولها النهارده عشان مش عايز لخبطه. انا بقول اللي نعرف نقوله النهارده. يعني والله ده اجتهادي الشخصي. يعني كل اللي بعمله ده اجتهادي الشخصي، يعني انا ما بعتمد على نفسي وعليكم ان شاء الله في الفهم وخلاص. بص بقى. انا قلت الدهون بيحصل فيها ايه بره الميتوكوندريا بس لسه ما قلتش الجلوكوز بيحصل فيه ايه بره الميتوكوندريا. خلاص؟ ده الجلوكوز. ده الجلوكوز جوه الخليه، ركز معايا لان هما كلمتين سهلين، ما يجركش الشخبطه دي. الشخبطه دي عبيطه. الجلوكوز بيخش الخليه ليه ثلاث مسارات. ليه ثلاث مسارات، ركزوا معايا يا جماعه والنبي، انا هات دي كده، بس انا لو تنيت كده دي هتبان في دي، مش هتبان صح؟ ماشي. الجلوكوز ليه ثلاث مسارات، اول مسار وده المسار الكلاسيكي اللي موجود في كل الخلايا بما فيهم كرات الدم الحمراء، المسار الكلاسيكي. المسار رقم اثنين موجود في معظم الخلايا بالاحرى في الغدد وكرات الدم الحمراء. الغدد وكرات الدم الحمراء. المسار الثالث في الكبد بس. يبقى الجلوكوز بيخش الخليه ليه ثلاث مسارات. انا لسه داخل الخليه اهو، سلام عليكم، سلام عليكم، يقول له استنى انت جلوكوز؟ اه. ولا فراكتوز؟ على العموم مش فارق، انا اعرف اقلبكم على بعض. يعني ايه؟ انا عندي حاجه اسمها ايزوميريز. اخد فراكتوز احوله جلوكوز والجلوكوز اعمله فراكتوز، انا حر مزاجي. طالما انت هيكسوز هلعب فيك. طالما انت ايه؟ هيكسوز، وكلمه هيكسوز معناها سداسي الكربونات، واوز واوز عشان هو الدوز. الدوز يعني شبه عيله الالدو مش الكيتو، ما احنا عندنا عيلتين كبار الدوزيس وكيتوزيس. الفراكتوز كيتوزيس على فكره. كيتوزيس. يعني الفراكتوز سكر كيتوزي. ايه حلوه كيتوزي دي. والجلوكوز سكر الدوزي. الكلام ده صعب على الناس اللي بتفهم الزعبوط في الحته دي، بس ماشي انا برضو بتنطط. يعني ده سكر كيتوزي، يعني الفراكتوز لو لفته لفه يعمل كيتون بودز، فاهم؟ لكن السكر يعمل اسيتالدهايد، جليسرالدهايد، ودي حاجه يعني معلش دي صعبه دي كيميائيا. يعني المهم يعني السكر اول ما يخش الخليه سلام عليكم، الخليه تقول له قبل ما تقعد البس فوسفور، يبقى اسمه جلوكوز 6 فوسفيت. سلام عليكم انا جلوكوز 6 فوسفيت، عايزين ايه؟ تخزني جلايكوجين موافق؟ لا انا عايز اشغلك حرق. بس اللي بيحصل بره الميتوكوندريا مش حرق كامل، اسمه ديسيميليشن. ديسيميليشن يعني ايه؟ ما بخسرش فيه ولا كربونه، انا ست كربونات هعملك بايروفيك 2 في 3. البايروفيك 3 في 2 ب 6، ما بخسرش كربونات، ما بطلعش ثاني اكسيد الكربون، ما بطلعش ميه. مش شغلتي، مش شغلتي بره الميتوكوندريا. الميتوكوندريا الوحيده قادره على الحرق. عشان كده كرات الدم الحمراء ما بتحرقش. كرات الدم الحمراء ما بتحرقش. امال مش محتاجه طاقه يا دكتور؟ ساعات الجلوكوز يديها 2 اي تي بي تزق معاه الدنيا، لان كرات الدم الحمراء مش صاحبه عقل، ما بتمشيش عكس التيار. زي ما الدم ماشي بتمشي، مش خليه حيه ما تعرفش تحود عكس التيار وتخش ما بين جدار الوعاء الدمي وتعدي زي خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء لا، انا صاحبه عقل، صاحبه نواه، صاحبه قرار، واعرف اقوم ضد التيار. حلو والله، بقول كلام والله عليا كلام لوز. صاحبة عقل، صاحبة نواة، صاحبة قرار، اعرف اقوم ضد التيار. دي مين؟ دي خلايا الدم البيضاء. لكن كرات الدم الحمراء لا، دي على الله، دي ديسكات على الله، حيا الله شايلها شويه حديد تمسك فيهم الاكسجين، فما عنديش حاجه تاني. اجري بقى مع الدم، الدم ماشي كده اجري معاه، يقف هنا اقف معاه. عشان كده كرات الدم الحمراء تلاقيها في الجلطه راقده، هي والصفايح، مع كرات الدم الحمراء والصفايح غير عقليين، والاتش دي ال والال دي ال. على فكره انا كرات الدم الحمراء والصفايح والاتش دي ال والال دي ال الاربعه عندي نفس الشعار، مركبات شبه خلويه تحاط بغشاء خلوي لا تحتوي على نواه بس جواها انزيمات وبتعيش مده معينه من الزمن. تاني عد معايا اربع مركبات وخدهم مني وارميهم في البحر. اربع مركبات تصنيع جسمك ابسولوتلي دونوفو سينسيسز. دونوفو يعني ايه؟ دونوفو يعني تصنيع من السكراتش، بصنعه من السكراتش. افهم اقعد افهم الكلام ده بتكلف والله. كرات الدم الحمراء انتاج نخاع العظام، الصفائح الدموية انتاج نخاع العظام، ال HDL انتاج خلايا الكبد وخلايا الامعاء، ال LDL انتاج خلايا الكبد وخلايا الامعاء وبعض خلايا الغدد. عبارة عن ايه الاربعة دول يا دكتور؟ انت شايفهم ايه؟ انا شايفهم مركبات شبه خلوية لها غشاء خلوي من الفوسفوليبيد، ادي واحد. اتنين، جواها سيتوبلازم او سائل يختلف من دل ده، ما فيهاش نواه بس فيها انزيمات. الله، ال HDL جواه انزيمات؟ وال LDL جواه انزيمات، والكرات الدم الحمراء جواها انزيمات، والصفائح جواها انزيمات، بس كلهم مش عاقلين، كلهم مش عاقلين، كلهم بيمشوا مع الدم مطرح ما وداهم، مطرح ما وداهم. ومين اللي هيمسكهم؟ اللي عايزهم. لو انا متعور شديت صفايح، طب انا محتاج اجدد خلايا اشد ال دي ال، طب محتاج اكسجين شد كرات دم حمراء. الله، امال الكرات الدم خلايا الدم البيضاء دي ايه يا عم؟ دي حاجه تانية اصلا، دي خلايا بتمشي وتشمشم وعندها مستقبلات. الله، وبيطلعوا حاجات. انت حاجه تانية، صفائح دمويه ليها وظيفه بتعيش وقت محدد خلصت، ال LDL ليه وظيفه معينه وقت محدد خلص وبعد كده يموت، ال HDL نفس الكلام. عشان كده الصفائح اللي تموت وال LDL اللي يموت وكرات الدم الحمراء اللي تموت، اللي ياكلها الخلايا الاكله البيضه، الخلايا الاكله الايه؟ البيضه. ايوه يابا، ايوه يابا، افهم. محدش يقول لك ال LDL ده كوليسترول، ده مركب شبه خلوي ليه غشاء وجواه سائل وجواه انزيمات. ده مين ده ال LDL؟ والله اسمه جواه انزيم اسمه اللكات، LCAT والله. وبجوه بيحصل عمليه اوكسيديشن وعمليه تكسير الدهون. فين؟ جوه ال LDL. عشان كده هو سبعه فاميليز. يقول لك احنا عندنا LDL A LDL B LDL C السينايل العجوز. الله، هو ستيجز. طب ال HDL خمس عائلات A B C D E او 1 2 3 4 5. ال HDL خمس عائلات وال LDL ثلاث عائلات. الله، معنى كده ان هي ليها لايف سايكل. مين شبهها؟ البليتلتس الصفائح. مين شبهها؟ الار بي سيز اللي هي ريد بلاد كورباسلز، كرات دم حمراء مش خلايا. او حتى لو كانت في يوم من الايام خلايا بس النهارده ما هيش خليه، فبقت شبه ال LDL. وهم كلهم بيجروا في الدم وكلهم شايلين حاجات مهمه للخليه. ده شايل اكسجين، ده شايل انزيمات للالتئام والالتحام، ده شايل فوسفوليبيدز، شايل كوليسترول، شايل دهون حره للحرق الظاهري. ما انا ممكن اروح لخليه ما عندهاش دهون جواها بس عايزه دهون تحرقها. زي مين يا دكتور؟ الخلايا المتبطنه لجدار الوعاء بتاعك، مش عايز يحرق دهون زي بقيه الناس. هو خليه فلات، بدل ما يحرق جواه دهون، ال HDL وال LDL بيصدروا له احماض دهنيه حره من بره، ما بتدخلوش اصلا جليسرين ولا بتدخلوش دهون على بعضها. فين؟ جوه جدار وعائك الدموي، مش محتاج. اعرف اطلع له من بره احمضه ليه جاهزه للحرق. خد يابا انت شورت تشيل فاتي اسيدز فين تاني في الدماغ؟ وانا بلف انا ال دي ال اقوم حارق كسر عندي شويه دهون من جوايا واطلع لخلايا المخ شورت تشين فاتي اسيدز، اطلع له احماض دهنيه قصيره تخش على الميتوكوندريا بتاعت المخ على طول، ما صدرلوش نقطه زيت على بعضها. ده اللي انا عايز اقوله. فهمت حاجه ولا لسه؟ ارجوكوا فهمتوا؟ طيب. سلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك مين؟ انا السكر. دخلت الحمد لله على السلامه. قبل ما نحطك في حته تاخد فوسفور، انا جلوكوز 6 فوسفيت. حلو؟ ويعني معنى كده ان السكر مش بيخش يشتغل، يعني لازم قبل ما يشتغل ابذل عليه طاقه. مش السكر بيخش يزودهولك يموت الخليه ولا بيحرق الخليه ولا افهم. السكر داخل باوردر خلوي، باوردر خلوي او انا مكسره من النشويات الداخليه، فانا الاوردر من عندي. بعد كده احط عليه فوسفورايا يبقى جلوكوز 6 فوسفيت. اقول له تعالى انت عايز تعمل ايه؟ بيقول له انا عايز اصنع احماض نوويه. يعني دي ان ايه؟ بيقول له يعني ايه دي ان ايه؟ يعني انا عايز سكر بس خماسي وانا ما باكلش سكر خماسي. يقول له طب تعالى هدخلك في المسار رقم 2 اهو. شايفه السكر عنده سايكل، بحوله من خماسي من سداسي لخماسي. بص يمكن ما تبانش هنا، انا هفتحها كده اهي عشان تبان اهي. اهو ده بقى خماسي، مش باينه كده، معلش انا اسف. شايف السكر دخل في سايكل اسمها ايه؟ هيكسوز مونوفوسفيت شنط الاتش ام بي. باخد الجلوكوز الستة احوله لخمسة. طيب والخماسي ده اعمل بيه ايه حضرتك؟ لو عايز ادينين عشان تعمل اي تي بي اصلا، ما الاي تي بي ده عمله الطاقه، لكن هي متصنعه من ايه؟ من ريبوز. والريبوز جاي منين؟ من جلوكوز عن طريق الشنط الفلاني. ايه تاني؟ المسار رقم 2 ده غير انه بيحول السكر السداسي لخماسي، بيطلع كمان حاملات هيدروجين معينه. حاملات ايه؟ هيدروجين معينه. الحاملات الهيدروجين دي مهمه عشان تخلي الجلوتاثيون اكتف. ركز معايا. ما دلوقتي انت عندك ايه؟ عندك المسار رقم 2 هطلع منه الريبوز الخماسي وهطلع منه حاملات هيدروجين زي اللي تحت. الحاملات دي هعمل بيها ايه؟ بيقول لك الحاملات دي لو انت في خليه جدديه هستخدمها لتصنيع الكوليسترول. الله، تصنيع الكوليسترول محتاج ماده نادره الوجود اسمها الناد بي اتش. تطلع لي منين؟ من الشاطئ رقم 2، من المسار الثاني للجلوكوز. الله، يعني الجلوكوز مش بتاع طاقه، لا، ده الجلوكوز هنا هيطلع منه حاجتين جداد، حاملات هيدروجين جديده اسمها ناد بي اتش اللي هحافظ بيها على الجلوتاثيون الاكتيف، اللي لو نقص كره الدم الحمراء تتكسر اللي هو الفول. المسار رقم 2 ده بيتضرب في عيان انيميا الفول، فيقول لك الواد ده ياكل فول كرات الدم الحمراء تتكسر. ليه؟ لان الجلوكوز المسار رقم 2 مش بتاع طاقة. امال بتاع ايه يا دكتور؟ ده بيطلع الناد بي اتش، النيكوتينامايد مش عارف ايه، النيكوتينامايد اللي هو الناد بي اتش يا نهى، مش الناد اتش بلس بروتون، اسمه الناد بي اتش. دي حاملات هيدروجين خاصة تبقى موجودة بكثرة فين؟ كرات الدم الحمراء، عشان مش حملة اكسدة، فعايز الجلوتاثيون شغال على طول. فالجلوتاثيون عشان يبقى اكتف لازم الناد بي اتش تبقى موجوده. فهمتوا حاجه؟ فالناد بي اتش عشان تبقى موجوده لازم اشغل الجلوكوز في المسار رقم 2. المسار رقم 2 بيبقى فيه مشكله عند عيانين الفوليزم. العيان ما بيكونش الناد بي اتش بلس بروتون، فبالتالي الجلوتاثيون بتاعه مش شغال. فما عندوش انتي اوكسنت في كرات الدم الحمراء بتاعته اللي هي على استعداد تفرقع لو تفيت عليها. لو تفيت على كرات الدم الحمراء هتفرقع بالمناسبه. خلاص؟ فالجلوتاثيون سبب حياتها. فالناد بي اتش بلس بروتون سبب وجود الجلوتاثيون اكتف. فالناد بي اتش بلس بروتون محتاج جلوكوز يشتغل في المسار رقم 2 بغزاره عشان يفضل يطلع ده. فبتاع الفول ما عندوش الانزيم اللي هلف بيه اللفه دي. فيقول لك ايه؟ الواد ده ما ياكلش فول، وايه تاني يا دكتور؟ وما ياخدش سلفه، وايه تاني يا دكتور؟ وما ياخدش اسبرين ولا مسكنات. الله، هي الحاجات دي مضره؟ يخرب بيت امك. مضره، مضره. الفول ايكوال اسبرين ايكوال سلفه. خلصنا الكلام. يبقى السكر في المسار رقم اتنين طلع حاجتين ما فيهمش طاقه، ده انا بذلت له طاقه عشان اطلع الحاجات دي، اللي هو ايه؟ النات بي اتش بلس بروتون بتاع تصنيع الكوليسترول والدهون، عشان اصنع كورتيزول محتاج دي، وعشان احافظ على كرات الدم الحمراء محتاج دي، وعشان اصنع تستوستيرون هرمون الذكوره محتاج دي، وعشان اصنع فيتامين ايه محتاج دي، وعشان اصنع املاح مريه محتاج دي. انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انت عشان تصنع دول محتاج العمليه دي، من غيرها لا في كوليسترول هيتصنع ولا كورتيزون ولا فيتامين د ولا هرمون ذكوره ولا هرمون انوثه ولا املاح مريه، وجلدك يشقق، جلدك يشقق ترلل، عشان مش موجود سكر في الاول او انزيم باظ فبوظ مسار. يبقى المسار رقم 2 انا قلت حددته صح؟ صح. المسار رقم 3، المسار رقم 2 موجود فين يا دكتور؟ في كرات الدم الحمراء وفي الغدد الصماء زي الغده الكظريه، عشان كل تصنيع الكورتيزول وسكس هرمونز والدوستيرون. فين تاني؟ في الجلد، عشان بصنع فيتامين د. فين تالت؟ موجوده فين تالت؟ في الدهون، الخلايا الدهنيه، عشان بصنع دهون. يبقى كل مكان في تصنيع كورتيزون وكوليسترول واملاح مريه، عايز سكر يمشي في المسار رقم 2، وعايز جلوتاثيون، لازم السكر يمشي في المسار رقم 2 في كرات الدم الحمراء، وعايز فيتامين د في الجلد، يبقى لازم السكر يمشي في المسار رقم 2 في الجلد. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى الماده الخامس صنعت والانزيمات بقت موجوده. الماده الخام الكبد صنعها والانزيمات موجوده، حولتها. فهمت ولا لسه؟ فهمت. المسار رقم 3 لا يوجد غير في الكبد، بصنع منه الجلوكوزامين وبصنع منه جلوكيورونيك اسيد، ده اللي بلزقه في اي سم انت بتاكله وارميه في الكيكيه. سهل. يبقى تاني السكر مشي في المسار رقم، انا بره الميتوكوندريا لسه، انا بره الميتوكوندريا، انا بره الميتوكوندريا، خلي بالك. يجي على المسار رقم 2 حكيته، المسار رقم 3 مش بيحصل غير في خلايا الكبد بس. السكر يخش، سلام عليك وعليكم السلام، خدت فوسفوره، خدت، اقعد بقى هنا. طب انا دلوقتي عندنا، انت واخد بنسلين كتير يا دكتور، عايزين نلفه في حاجه، طب شغل لنا المسار رقم 3 جلوكيورونيك اسيد، لف اللفه دي وارميها في الزباله. ايه ده؟ ده انا جالي صفره، كسرنا دم كتير النهارده، يقول خد لفها في الجلوكيورونيك اسيد وارميها في الكيكي. فهمت؟ يبقى الجلوكيورونيك اسيد ده هو الديتوكسيفاير بتاع الزينوبيوتكس، السموم، كل السموم اللي بتخش جسم حضرتك، كل المضادات الحيويه اللي حضرتك طفحتها طول حياتك. لو الجلوكيورونيك اسيد قليل، السموم فشخت كبدك. تاني، هو ايه؟ اشرح براحتك ولا نفهم براحتنا؟ ما تفهموا براحتكم، انت يا رشا كده مش هتفهم، مرتاح، فاهمه؟ عشان انت مش داخله بنيه الفهم. انت داخله مش بنيه الفهم يا رشا. انت تفهمي على مالك. تاني، السكر، انا يا جماعه ما حدش ياخد اجابات من حد غيري، بلا كوسه بلا قلقاس بلا خرا، خلاص عشان نريح بقى ماشي. السكر دخل، سلام عليكم وعليكم السلام، خدت فوسفور، خدت، اقعد. مسار 1 2 3 2 مهم، كرات الدم الحمراء والغده الكظريه والنسيج الدهني وخلايا المخ. طب المسار رقم 3 في الكبد، عشان يعمل ايه؟ عشان خاطر ديتوكسيفاير، ديتوكسيفاير، دخلت لي بنسلين، تتراسايكلين، لا ده انا واخد ديفلوكان، يخش على الكبد، يقولوا ايه الخرا اللي مدخله الحمار ده؟ لفه لي في جلوكورونيك اسيد وارميه في الزباله. الصفره جت من بره بدل ما تسمك وتعلى في الدم، الفوالج الكلورانيك ورموها في الزباله، كيس بلاستيك وبرميه في الزباله. مين اللي مصنع كيس البلاستيك ده؟ السكر، يخرب بيت اهلك. الله، جسمه جلوكيورونيك اسيد. لو بقى الجلوكيورونيك اسيد ده لو ناقص له انزيم واحد كنت صنعت منه فيتامين سي، بس لحكمة الله ما بتصنعوش. قبل الخطوة الأخيرة بتعمل سكر اسمه زيلولوز، وما بيتعملش منه في الآخر فيتامين سي، بتقف قبل فيتامين سي، قبل الأسكوربيك أسيد بخطوة. جسمك بيقف قبل الأسكوربيك أسيد بخطوة. نعرفش حكمة ربنا في دي إيه، هو بقى وقفنا عند الحتة دي، بتقف عند حمض قبل الأسكوربيك على طول. عشان كده بقول لك الأسكوربيك لازم تاخده من بره. لكن السيتريك انت بتعمله، اللي في الليمون بتعمله، ما هو السيتريك ده في كريبس. يعني السيتريك ده موجود في كريبس. خلاص؟ لكن الاسكوربيك ما بتعملوش، والاسكوربيك لو خدته من بره زياده يعمل لك اوكسالات. عشان كده ما بتعملش اوكسالات في جسمك، يعني الاوكسالات في جسمك قليله. خلاص؟ ما بتصدش فينا ليه؟ احنا بنحبك يا ابني، وانت مالك ومال الكلام ده؟ لو بتحبني خلاص ما تخش شتيمه عليك، هتاخدها عليك براحتك. افهم بقى. حلو ولا مش حلو؟ يبقى دي مسار اولاني، مسار تاني فهمناه. قصدي مسار تاني، مسار تالت. طب المسار الاولاني ما جبت سيرته ليه؟ ده المسار بقى الحلو اللي احنا كلنا حافظينه. بص المسار ده خلي بالك كل دوائر السكر مرتجعه. يعني المسار 2 و3 بلف وارجع سكر، الف وارجع سكر، الف وارجع سكر، يعني اعرف ارجعه سكر. يعني لو انا ناقص عندي اكسر الانويه وهحولها سكر، هعرف. فاهم حاجه؟ هرجع الريبوز سكر، هرجع الجلوكيورونيك اسيد سكر، فدي التوكسيفيكيشن بتاعك يعلى. ما انت مش عارف تعمل منه، عمال ترجعه سكر فين محتاجه. فهمت ولا لا؟ يبقى السكر ميزته وعيبه ان كل مركباته ترجع له، ما عدا واحد بس هقوله المره الجايه. خلاص؟ السكر كل المركبات اللي بيعملها بترجع له، حماض امينيه ترجع له، يعمل لك مركبات زي الجلوتاسيون ترجع له، يعمل لك هرمونات ترجع له، كلها تعرف ترجع له، مسار اجباري عليه. عشان كده بقول لك مجرد ما بتاخد السكر بتسبير حياتك، بتوفر لجسمك اللي هو عايزه، فما يحرقش عندك لا احماض امينيه ولا هرمونات. خلاص؟ يوفر لك الجابة يا عم عشان ما تتشنكش. ده في ناس بتتشنك من السكر ما ينزل عن مستوى معين في جسمها، يعني هو سكره 500 خد الانسولين بقى 350، يتشنج. اقسم بالله بيتشنج، اقسم بالله يتشنج. يعني السكر ما بقاش 70 ويتشنج. فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ يعني خد الانسولين نزل من 500 350 وتشنج عليه. ركز في الكلمه دي عشان انت هتشوفوها. المسار الاول بقى هو بقى بتاع البايروفيك ده، او انسى بقى دول، ده المسار الاولاني اهو. ده بقى اللي موجود في كل الخلايا اللي انتوا حافظينه. السكر اتحمل فوسفوره وبيلف وبيحول ايه؟ بايروفيك. والله في اكسجين رحت الميتوكوندريا ولفيت كريبس، مفيش بقيت لاكتيك، مفيش زي مين؟ زي كره الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، فدايما تحول الجلوكوز في المسار الاولاني اللاكتيك، وبتشتغل على المسار الثاني كمان، يبقى كره الدم الحمراء فيها الاثنين دول. فيها اللي بيجيب لاكتيك واللي فيها بيجيب رايبوز. فيها اللي بيجيب لاكتيك وفيها اللي بيجيب رايبوز، لان ما عندهاش ميتوكوندريا. مين تاني يا دكتور ما عندوش ميتوكوندريا؟ السكر الابيض يا ماما، ما تقلفيش يا جمال، ما تقلفش، هو السكر الابيض كله هو واحد. مين بقى اللي ما عندوش ميتوكوندريا؟ اثنين، كرات الدم الحمراء بالوراثه، ومين تاني؟ وخلايا العضليه اثناء التشنجات او التمارين العنيفه، لان مفيش اكسجين جوه. الميتوكوندريا بتعطل، فبيتحول كل السكر للمسار الاولاني يعمل لاكتيك، فحضرتك تهنج ويقول لك ريح. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ لان اللي عطل الميتوكوندريا، ولا لسه ما حدش فهم؟ تاني فالسكر اما ما يخش الميتوكوندريا في العضلات، ما تحرقش دهون في التوقيت ده، لان العضله القصه بتقف. حلو؟ ما العضله وانت قاعد مريح بتحرق دهون، وانت بتبذل مجهود عادي بتحرق دهون. عنيف الاكسجين بيقطع، فتقوم شغاله جلوكوز مسار اولاني لاكتيك. فهمت حاجه؟ طيب خلصنا الحته دي، بقت مفهومه؟ ركز بقى معايا عشان هقفل بالسلايد دي ونقوم نروح. الرسمه اهي، دي مقريه كده صح ولا غلط؟ صح. بص هوريها للفيسبوك وبعد كده هنزل الانستجرام. ركز معايا بقى اهي اللقطه اهي. سكر مسار اولاني بايروفيك بره الميتوكوندري، تاني سكر مسار اولاني بايروفيك بقى عدى بقى اوكزالو اسيتيك لف في السايكل بتاعت الكريبس وعمل شجره اهو صح، والبايروفيك لوحده عنده شجره خلي بالك اهو. السكر اهو جوه السيتوبلازم لف اللف عمل بايروفيك عدى بقى اوكزالو اسيتيك لف في الكريبس سهل. ادي اللفه اهي، يبقى اللفه بالطول اهي بره مسار طولي لفه مره لفه مره لفه مره لفه صح صح. احنا الفيسبوك اهو اهو اهو اهو. تاني سكر دخل من بره ركبنا له الفوسفورايا لفينا اللفه بقى بايروفيك عدى جوه الميتوكوندريا لف الكريبس حلو حلو. الناحيه الثانيه الدهون شغاله بره بالمقص عملناها احماض دهنيه نزلت كسرناها بالمقاصات بتاعتنا عملنا وقود شغلنا الكريبس سهله. بس لسه في حاجه ما قلتهاش بقى ايه هي؟ ان انت وانت فوق اما كسرت باللايبيز طلعت حاجه اسمها احماض دهنيه. طب الجليسرين بص بقى المفاجاه وهكتبها وانت معايا اهو. بص الجليسرين هيحصل فيه ايه؟ الجليسرين اللي هيطلع من الدهون هيجري على المسار الاولاني. تشرح لمين؟ الجروبات دي كلها هقفلها بالمناسبه، ومحدش يقول ان هو من التيم بتاعي غير ما انا اقول، ومحدش يستقبل رسائل من عيني ويبعتها لي. انتهي. في صفحه وليها ماسنجر. كويس ان الواحد ده ضربت كلام على الجروب. اي جروب انا مش مسؤول عنه مهما كان، ولا جوه الطيبات ولا جنب الطيبات ولا في ظهر الطيبات ولا احنا في ظهر ضياء ولا احنا جوه ضياء. انا بتكلم هنا. اي اجتهادات برايا اسالوا عنها انت بس. ها تاني الدهون بكسرها باللايبيز هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي احماض دهنيه تنزل تتحرق جوه الكريبس قصدي جوه الميتوكوندريا وتطلع وقود اللي هو الاستايلكو ايه يشغل الكريبس اهي. سهله سهله. يبقى تاني الجليسرين بقى يخش هنا يعمل سكر يعمل بايروفيك هو حر. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ حلو. يبقى نرجع للمرجوع التاني بقى الورقه على بعضها والطيبات يعني ضياء العوض عشان بس ما حدش يهم. احنا جوه الطيبات وحوالين الطيبات وفي ظهر الطيبات وعلى هامش الطيبات لا ما عنديش ما بيلزمنيش. اللي بيكتب تجاربه واللي عامل محبي وصاحبي واخوات ضياء العوض لا مش لازم. خلاص اللي فاكر نفسه هيبقى راجل زي ضياء العوض ويعدل في الكلام على الناس ويرد عليهم مش شغلتك انت حمار ما تتكلمش. خلاص ضياء العوضي موجود اما موت الف انا موجود اما موت الف واعملوا كتب انتوا بقى واحكي تجربتي مع الطيبات وكنت افعل وافعل وافعل وذهبت وفنيت حياتي حتى وجدت ضياء العوضي وقال وقال. انا في واحده من اصحابي خلاص بعتالي رسالة فويس من عيانة بتقول لي حلمت بيا بنتها عندها حموضة في الدم. حلم حلم. أنا جيت لها وطمنتها في الحلم. حلم حلم. وقلت لها ما تقلقيش وما تديش انسولين واسمعي كلام البت هتخف. حلم حلم. البت قامت بالسلام. ايه المطلوب من امي؟ فبيحكوا لي. قلت لهم يا ستي كتر خيرها. قالت لي ما هم عايزينك بقى تكلمهم. قلت لها لا ده انا اللي رحت لها في الحلم بقى تدفعلي الاونلاين بتاعي وبعد كده نتكلم دغري وسك. الله وايه الشغلانه دي؟ اصل انت جيت لي وطبطبت عليا. لا ما بطبطبش على حد. اصلي جالي وحاسس على شعره ما حصلش. الله ده ايه الهم ده؟ قال لي ايه البت انا حلمت بيه والبت خافت، طب عايزين مني ايه تاني؟ اكلمها؟ لا جيت لها في الحلم خلاص. ده ايه الهم ده؟ العطر يا ولد. الله يعني عايزين اجي في الحلم واتصل في التليفون؟ ده ايه الاستفزاز ده؟ ما يا حلم يا تليفون. حلم خلصنا. والله حصل يا رشا، وبعت لي فويس كبير كده الراجل اللي كان طلع سنان ده، ما انا لازم يكون في مقام في الموضوع ده. انا مش عايز اعرف اسامي الجروبات دي، انا مش عايز جروبات، انا ليا صفحه وبطلع لايف من صفحتي وبسيب اهلي واهل بيتي وبقعد معاك. الله هتقعد هنا؟ والله يا بنتي والله يا عبير بعتت لك كده، ها شفتك وجيت لي وعملت وسويت وبعدين كلمنا بقى. لا انتوا بقى اللي تدوروا عليا يا اخوانا، انا اكلمكم؟ ايه اللي ده؟ ايه ده ابيوز، ده كده استغلال، استهلاك لطاقتي. وبعدين انا طالما انا اللي رحت لها، مش انا اللي رحت لها زرتها في الحلم، مين بقى اللي مش انا اللي رحت ولا هي اللي دهيت لي؟ انا اللي رحت صح؟ يعني انت نمت حلمت بالشعراوي دلوقتي، انت اللي ناديته ولا هو الشعراوي اللي جالك؟ الشعراوي اللي جالك. لا يا بابا مش يا رب تجيلي في الحلم، ما انا بقعد افكر انا كمان هروح فين. الله هو مزاجك اللي يا رب تجيلي في الحلم. والله يا عبير حاجه كانت في منتهى الضحك، واسالوا مريت. ها يلا الرنجه يا حبايبي، الناس كلت رنجه كتير قوي في رمضان وتعبت. والله بصوا السمك في عموم الحال انا ما باجي اكله اعمل ايه؟ ما في ارض الجولف، حتى اللي اسمه مقام ارض الجولف يبقى حلو ماشي. قال قاعدين جنب ويقعد لك ايه اناقش تجربتك، سيبيها تحكي براحتها، انت مين يالي عشان تتكلم انت كده؟ ده لو حصل تاني همحيك من على الارض. فاهم ولا مش فاهم؟ ما تعصبونيش، احنا خلصنا الكلام ماشي. والنبي كان بيقول لاصحابه ايه؟ بيقول لهم ايه؟ لا تذكروا اصحابي امامي بسوء، عشان انا لما اجي اخرج عليه بخرج بوجه طلق، مش كل شويه تشحنوني الواد ده قال والواد ده قال والواد. ارحموا امي، انا لا فاضل ده ولا لده، واللي عاجبه جروب ده وجروب ده يجري وراه، اللي مستني من ورا الكلام ده منفعه انا ماليش منفعه يا قلبي، انا ماليش منفعه في الحوار ده اصلا، انا منفعتي ومفيش حد هيستفاد مني، مفيش حد هيستفاد مني في اي حته في الدنيا غيرك بالمناسبه. يعني لو وزارات ولا هيئات ولا مصانع ولا حكومات، انت الوحيد المستفيد، مش يبقى انت فاهم برضو. انا ما عنديش تاني، انا مش مستر يا خالد، انا ما عنديش تاني حد مستفيد مني غيرك. لو انت ما ركزتش انا هبطل الكلام اللي بعمله، مش عايز، انا خلاص عديت من الاخر، مش عايز احكي، مش هطلع تاني اصلا. طالما الموضوع ما حدش فاهمه وبتعب نفسك ليه؟ ما الجروبات بيتكلموا، هتعصب مش طالع تاني لايف. ايه رايك؟ خلاص يلا تصبحوا على خير يلا.